الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله عز وجل سنتكلم بما ييسر الله عز وجل علينا من أصول شرعية يجب على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، وبغياب هذه الأصول يترتب عليه الانحراف دائما، الانحراف عن منهج السلف الصالح، عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، الانحراف عن غرز الصحابة وعن التابعين وتابعيهم وعن أئمة المسلمين على مدار العصور والأزمان. والحديث سيدور حول هذه الأصول، وهي أصول متناثرة تشمل كل فروع الشريعة. وهذه الأصول كما ذكرنا سنأتي بالدليل الشرعي على صحتها، لأن الأصل أن المسلم يتبع الدليل الشرعي ولا يحيد عنه قيد أنملة. وقبل الشروع في المقصود، أرجو إن سمعت أي شيء مني أشكل عليك لك أن توقفني حتى نزيل هذا الإشكال، ورجائي أن يدون هذا الكلام، يعني ما يكتب أو ما يملأ أو ما تسمعوه أرجو أن يدون، وليست العبرة بكثرة الكم من المعلومات، ولكن العبرة بالاستيعاب، وبعد ذلك الاستعانة بالله عز وجل والعمل، ثم نشر ما تعلمت. فالقضية مش قضية كثرة معلومات يحصلها طالب العلم، ولكن أهم من ذلك أن يستوعب هذه المعلومات وأن يستعين بالله عز وجل ويعمل بها، ومن ثم يستعين بالله عز وجل أيضا وينشره. والمعلومات التي ستذكر أو الأصول التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل ليست بغريبة ولا بجديدة، هذا على غالب ظني، ولكن سمعتموها منا كثيرا، والذي يحملنا على التكرار دائما أننا نجد بونا شاسعا بين ما يقال وما يفعل، وهذه آفة عظيمة ابتلي بها المسلمون في عصرنا الحاضر، بون شاسع بين العلم الذي يتلى ويقال وبين العمل. وهذا يعني مذموم، وليس معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يكون معصوما، ما قلنا ذلك ولم نستطيع أن نقوله، ولكن شتان بين من يتعلم ولا يعمل مطلقا أو غالب سلوكه بعيد عن العلم، وبين من يتعلم ويعمل، فإذا سقط أو زل يرجع سرعانا إلى ربه عز وجل. اللي احنا عاوزينه أو نريده الأمر الثاني، لأن الأصل في وفيك وفي كل آدمي الخطأ والزلل باستثناء الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليماته. وكون أن الإنسان فينا يقلل من الخطأ، هذا هو المرجو وهذا هو المنشود. أول أصل الإخوان نذكره أن كلام العرب الذي منه القرآن ومنه السنة ينقسم إلى خبر وإنشاء. كلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء، وكذلك القرآن ينقسم إلى خبر وإنشاء. طيب، ما المعني بالخبر وما المعني بالإنشاء؟ المعني بالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني سمعت كلاما من متكلم، فهذا الكلام بمجرد أن تسمعه أنت يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن الذي أخبرك، ده اسمه إيه؟ الخبر. يبقى الخبر تاني هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، فمثلا تقول رأيت رجلا يسير على يديه، هذا خبر ممكن أصدق وممكن ألا أصدق، يبقى الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. وقد قسم العلماء الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام. وقد قسم العلماء الأخبار باعتبار التصديق والتكذيب إلى ثلاثة أقسام: خبر لا يحتمل إلا الصدق ويستحيل أن يعتريه كذبا، وهو الخبر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني خبر لا يحتمل الصدق قط، بل هو كذب محض، وهو المستحيل شرعا أو عقلا، وهو المستحيل شرعا أو عقلا. مثال ذلك كأن يدعي رجل النبوة أو أن يدعي رجل أنه كان في مكانين مختلفين متباعدين في زمن واحد، هذا مستحيل عقلا. مستحيل عقلا يعني إيه؟ يعني اتفقت كلمة العقلاء على أن هذا الأمر مستحيل أن يحدث. النوع الثالث خبر يحتمل الصدق أو الكذب، ويغلب أحدهما باعتبار القرائن، ويغلب أحدهما باعتبار القرائن. يعني بننظر إلى القرائن التي حفت بالخبر، أو ننظر إلى القرائن التي أحاطت بالمتكلم اللي هو أخبر عن هذا الخبر. أمثلته كلام الناس باستثناء الأنبياء، كل كلام الناس يحتمل الصدق والكذب، ولكن بنرجح الصدق أو بنرجح الكذب باعتبارات الشخص المتكلم أو الكلام الذي يتكلم به. ده كلام يا أخوانا العرب خبر وإنشاء، ودي تقسيمات الخبر. طيب الإنشاء، الإنشاء اللي هو القسم الثاني من كلام العرب، وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وهو الأمر والنهي والاستفهام والنداء. الأمر والنهي والاستفهام والنداء. طيب ما هو الواجب الشرعي على المسلم تجاه أخبار الله عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك ولو بقيد أنملة. يبقى واجبنا تجاه أخبار ربنا عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم التصديق، والتصديق الجازم. فكل خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد من تصديقه حتما ولا بد. والتصديق للأخبار لابد أن يكون تصديق كامل، يعني إيه؟ ليس فيه أدنى شك. فلو تطرق إلى المسلم شك في أي خبر من أخبار الله أو أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر الإيمان مخدوش ولا يصح إيمانه ولا يستقيم، ولو في خبر واحد، ولو في خبر واحد. طيب أخبار المولى عز وجل وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا التصديق، ولكي يكون التصديق مقبولا عند الله ويحاسب العبد بالجزاء عليه لابد أن يكون له أثر في سلوك المسلم، لازم يبقى التصديق لكي يكون مقبول عند الله عز وجل ويعطي ربنا عز وجل للعبد الجزاء عليه لابد أن يؤثر في السلوك، إن لم يؤثر في السلوك فليس منه أي فائدة. وفي الحقيقة العلماء لما تكلموا عن شروط لا إله إلا الله ودعلوا من شروطها الصدق المنافي للكذب، كانوا يقصدون بذلك أن التصديق له حد أدنى وله حد أعلى، إذا نزل المسلم عن الحد الأدنى في التصديق لا تصح له شهادة ولا تقبل منه، بل لم يدخل في الإيمان أصلا. وإذا ارتقى ووصل إلى السدة هذا هو المراد. واخدين بالكم الجزئية ديت ولا فيها إشكال؟ يبقى عند التصديق له حد أدنى نعرف الوقت، وفي حد إيه؟ أعلى. بين الحد الأدنى والحد الأعلى يتأرجح المسلم، فكلما ارتقى إلى أعلى زاد إيمانه، كلما نزل ضعف إيمانه وقل. نزل عن الحد الأدنى انتهت خلاص. طيب ما هو الحد الأدنى للتصديق؟ حد الأدنى للتصديق إيه؟ سأضرب لكم مثالا وكثيرا ما نذكره. أنت جالس في بيتك فدخل عليك رجل في بيتك وسألك، يوجد سيارة أمام البيت لونها كذا تحمل أرقام كذا، قال لك نعم إنها سيارتي، فقال لك وجدت رجلا يعبث بها وفتح أبوابها ويريد أن يسرقها، فكان ردك عليه اجلس أنا أصدقك، كويس؟ وفعلا أنت تصدقه. بعد فترة قام هذا الضيف ونظر من الكوة أي من الشباك ورجع إليك وقال إن الرجل نزع أبوابها وبدأ ينزع في العجل، فقلت له اجلس أنا أصدقك. بعد فترة قمت وقام ونظر وقال لك الرجل بدأ انتهى فرغ من فك عجل السيارة وشرع في فك محركها وأخذه وانصرف، فقالت له اجلس أنا مصدق، فتركك وانصرف. بعد ذلك خرجت وجدت أن ما قاله صحيح. هل يا ترى في هذه الحالة الصدق الذي زعمته أنت له فائدة؟ ما الفرق بينك وبين من لم يعلم قط؟ لا فرق. يبقى هذا صدق لا أثر له ولا وزن ولا قيمة. كذلك كل خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصدقه ولم يؤثر في سلوكنا أي تأثير، يبقى هنا الحد الأدنى لم نصل إليه. معايا؟ أعرف الضابط ده كويس، لأن بعض الناس بيشكل عليه مسألة شروط لا إله إلا الله وزيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه بترجع لشروط لا إله إلا الله. كل شرط له حد أدنى وحد أقصى، يعني الصدق واليقين والمحبة والإخلاص والقبول، كل ديت شروط لا إله إلا الله، كل واحدة من الشروط ديت لها حد أدنى وحد إيه أقصى. نزل المسلم عن الحد الأدنى لا ينفعه شيء، وصل إلى السدة هذه قمة ما أراده منا ربنا عز وجل إرادة شرعية، وما وصل إليه إلا الأنبياء. يبقى إذن ضابط التصديق الذي ينفع صاحبه أن يؤثر هذا التصديق على المرء في سلوكه بأقل درجة من التأثير. لم يصل المسلم لهذه الدرجة لا ينفعه تصديقه، وإن ادعى فهو كاذب في دعواه. وعليه أخبرنا ربنا عز وجل في التنزيل في أكثر من موضع، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، أن هناك يوم آخر يوم القيامة يحاسب فيه ربنا عز وجل العبادة على الفتيل والقطمير والنقير، وهناك مستقر نهائي، جنة عرضها السماوات والأرض، نار وقودها الناس والحجارة. كلها أخبار، كلها إيه؟ أخبار. إحنا سمعنا هذه الأخبار من الكتاب ومن صحيح السنة، والشرع أوجب علينا التصديق. طيب يا ترى هل التصديق الذي ادعيناه أثر في سلوكنا وبدأنا نتحرك تحركة تتناسب مع هذا التصديق أم لا؟ هو ده السؤال. أنتم معايا يا أخواننا في الكلام؟ وضحت؟ ده في كل الأخبار. يبقى أنا عندي فيه جنة وفي نار، مصدق؟ أي والله مصدق. طيب أمال بقالك 50 سنة ما صنعت شيئا يقربك إلى الجنة، وكل أفعالك تقربك إلى النار، يبقى فعلا كده إحنا عندنا يقين تام أن هذا الرجل تصديقه لا ينفعه، وإن كان في الحقيقة مصدق. واضح بالكم يا أخوانا؟ من أجل ذلك نقول إن ضابط التصديق أن يكون له تأثير على سلوك الرجل وسلوك المرأة. مفيش أي تأثير يبقى التصديق ليس منه أي فائدة بل كعدمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. أعيد تاني. قال شيخ الإسلام: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى تركيب الإيمان عند شيخ الإسلام يتركب من كم شيء؟ 3: من أصل، ومن واجب، ومن إيه؟ مستحب. بس خد بالك لما جه شيخ الإسلام يتكلم عن الأصل قال لك من أصل لا يتم إلا به، يعني معناها إذا عدم الأصل ما عادش إيمان أصلا. قد يقول يا أخوانا ما فيش إيمان. فلو أن شخصا إن عدم عنده الأصل وجاء بالواجب وجاء بالمستحب ينفع ولا ما ينفعش؟ ما فيش أي لازمة، لأن الأصل عنده معدوم مفقود. طيب يبقى احنا نريد ان نعرف الان ما هو اصل الايمان، وما هو واجب الايمان، وما هي مستحبات الايمان. السؤال واضح؟ اصل الايمان هو تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الامر، ده اصل الايمان. تصديق الخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. معنى كلمة تصديق الخبر الألف واللام في الخبر للعموم، أي كل الأخبار الواردة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب هنا التصديق، لما نقول تصديق الخبر هنا التصديق ده مجرد معرفة في القلب فقط ولا يكون له أثر على السلوك؟ بس هي دل هو ده يا أخوانا قطب الراحة في الإسلام، معلومة عرفتها تؤثر فيه. زي بالظبط أنا جيت كوم النور قابلت الوضع عمر ابني ولا الوضع أحمد ابني، قلت له هاد أريده وديني بيت الشيخ حسن رضوان، أنا وثق في الولد، وثق فيه ثقة عمياء، ابني ولا مربيه وثق فيه. فقال لي: يا شيخ تمشي يعني هكذا، وعند علامة معينة تتخذ تتجه يسارا في أول شارع يمينا تجد بيت الشيخ مثلا. أنا وثق فيه وأعلم أنه يستحيل أن يكذب علي، واخد بالك؟ يستحيل. فأنا ماشي في الطريق، واخد بالك، وجدت العلامة التي أرشدني إليها ووجدت الطريق مغلق، واخد بالك، أو فيه شيء من العراقيل، فبسأل إنسان آخر بقول له هو مش بيت شيخ حسن من هنا؟ قال لا لا لا، ما فيش حد اسمه حسن هنا، واخد بالك. هنا بيتوقف الأمر على إيه؟ مدى تصديقك لمن أخبرك. فلو كان التصديق 100%، وده المطلوب، لن تصدق من أخبرك بعكس ما تسمع، واضحة؟ وبناء على ذلك أسير. طيب صدقت ولم أنفذ، ليس له أي اعتبار مطلقا. يبقى أصله لا يتم إلا به تصديق الخبر. كلمة الخبر الألف واللام للعموم ولا الإيه؟ ها؟ للعموم. هل يوجد خبر خرج من هذه اللفظة؟ لا يوجد أبدا. كل أخبار المولى عز وجل وكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لو أنت أريدها منكم تكون في ذهنك على الدوام، وانت بتقرأ القرآن مخك شغال، كل كلمة تعدى عليك أو كل جملة خبر ولا أمر، خبر ولا أمر. وإلى عاد أخاهم هودا، خبر، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله أمر، واخد بالك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من، خبر، واخد بالك. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أمر. كل القرآن كده، وده بيكون خبر وإيه؟ وإنشاء. يبقى أنا بمر، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذين النوع، لأن هو ده أصلا كلام العرب، يعني كلام العرب الذي منه القرآن والسنة هو لا يخرج عن هذا. يبقى كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، الإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به. الأصل هو إيه؟ ها؟ تصديق الخبر وإيه؟ وتنفيذ الأمر. هنا برضو في جزئية عاوز أوضحها لك، وهي عندنا تصديق الخبر بنقول عليه إيه؟ عندنا التصديق المجمل والتصديق المفصل، وساعات بنسميها إيه؟ الإيمان المجمل والإيمان الإيه؟ المفصل. ديت زي ديت، واخد بالك. تصديق مجمل يعني يا أخوانا أنا رجل أنتمي إلى شريعة الإسلام ورسولي محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أنا أصدق بكل ما قاله ربنا وقاله نبينا وإن لم أعرفه، وخبرك كل اللي ربنا يقوله أنا مصدقه. طب أنت والله يا أخي أنا بصدقه إجمالا، مش هو ده مثلا كلام ربنا عز وجل القرآن، كل ما فيه من أخبار أنا مصدقه وإن لم أعرف عنها شيء. فأردنا أن نختبرنه، قلنا له الله عز وجل يقول في التنزيل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال لا القرآن في الهدهد؟ قلنا له إيه؟ قال لا الكلام ده بصح مش مقتنع به. فتحنا المصحف وجد الهدهد، قال لا خلاص مسلم أصدق. ودي بقى يا أخوانا تصديق إيه؟ مجمل وتصديق إيه؟ مفصل. لا يصح إيمان الرجل إلا بالإيمان المجمل، واخد بالك. أؤمن وأصدق بكل أخبار المولى عز وجل، واخد بالك يا أخوانا. طيب التصديق المفصل أو الإيمان المفصل بيختلف من شخص لشخص، ولكن هو في البداية عنده إيه؟ عنده استعداد أن يصدق كل أخبار المولى عز وجل ولا يرد منها شيء، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد تاني، التصديق لابد أن يكون له أثر ولا ملوش؟ طيب إن لم يكن له أثر ما عادش لازم، أصبح معرفة بس، مجرد معرفة. يبقى معرفة لا تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى العمل والانصياع بما وقع في القلب ما لهاش لازم مطلق. وإلا وإلا فرعون كان يعرف أن هناك إله، مظبوط، وإبليس عارف. ده إبليس كان عنده معلومات كتير جدا عن ربنا عز وجل، ده أقسم بصفة من صفات المولى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، واخد بالك. أبو طالب، أبو جهل، كل هؤلاء القوم كانوا يعلمون أن للكون إله هو الله، ولكن يصدقون. أيوة صدق، ولكن التصديق أثر في السلوك؟ ملوش لازم، ليس منه أي فائدة قط، هو كعدمه. أوصل الحاجة؟ نعم، أخونا بيقول الذي يعلم ولا يعمل شر من الذي يجهل ولم يعمل. نعم هو شر، ولكن في إشكال كبير هنا، وهو إيه؟ ما هو ممكن واحد من خلال هذا الكلام يقول لك طب خلاص أنا هريح دماغي ومش متعلم، لأن لو تعلمت لن أعمل، فخليني إيه جاهل كده. لا، الجهل سيوقعه في أمور أشد من الذي وقع فيها العالم، وهو أنه سيقع في الحرام وسيقع في البدع ولن يعبد ربه عز وجل، بل سيصل إلى القول على الله غير ذلك. ودي من من من آثار السيئة التي تتولد أو تترتب على الجهل. يبقى الشاهد من أصل لا يتم إلا به، اللي هو تصديق الإيه؟ تصديق الخبر. والأصل الثاني اللي هو الجزء الثاني من الأصل، والاستعداد لتنفيذ الإيه؟ الأمر. نعم. هذا هو المشهور عند أهل العلم، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، واخد بالك؟ ولكن مسألة تنفيذ الأمر بتختلف عن تصديق الخبر. بمعنى إيه؟ لو أنه ترك بعض الأوامر ما فعله، واخد بالك؟ يعني ما أخرج زكاة مثلا، أو ما حد بيتا، أو ما وصل رحما، أو ما احتسب على عاصم، هنا ترك ولا ما ترك شيء؟ ترك. هل بهذه الحالة ينتفي عنه الإيمان ولا إيمان موجود؟ ورد عليه. لا، يعني في الحالة دي ممكن نقول عليه كافر ولا ما زال مؤمن؟ مؤمن. لا لا، خلينا دع عنك هذه، ماشي، خلينا في الترك والقلب مطمئن وما فيش جحود خالص معايا. خلينا ترك أمر من الأوامر، وبرضه مش كل أمر، اللي في أوامر معينة، يعني ترك صلة الرحم، صلة الرحم واجب من واجبات الإيمان، واخد بالك؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ يداهن في دين الله عز وجل. خليكم معايا، لما ترك الأوامر ديت، لما ترك هذه الأوامر، واخد بالك، هل خرج من الإسلام بالترك مع اعترافه ان هي من الشرع؟ لا يا اخوك. يبقى مسألة ان احنا نقول تنفيذ الأمر ونجعلها كتصديق الخبر، لا، فهذا شيء من الصعوبة، شيء من الايه، مصعب. يبقى بنقول لان لو ترك خبر واحد من غير تصديق وضعه ايه؟ ها، كفر. او ابتداء، لو لم يصدقه في ابتداء لا يصح ايمانه، ولكن دخل في الإيمان المجمل، وقال أنا مؤمن إيمان مجمل، وبعد ذلك عرضنا عليه شيء من الأخبار ما صدقها، يكفر ولا ينفعه إيمانه المجمل، ولا ينفعه يبقى بقول الاستعداد لتنفيذ الأمر. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قالوا تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وهم يقصدون الذي ذكرناه، يعني لما نقول إحنا استعداد لتنفيذ الأمر هذا هو كلامهم، ولكن لما صاغوا العبارة صاغوها بهذا الشكل، تصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الأمر. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ تصديق. اتفضل. الشرك ايه؟ الشرك قرين الجاهل حتى تقام الحجة على صاحب. بمعنى ايه؟ شو خبر فهماني براحة. يقول بأن الإنسان إذا فعل فعلا كفريا أو شركا يكون كافرا قرين الكفر قرينا له، ولو لم تقم عليه يكون عمر الجاهل. ده شغل الخوارج، ده شغل الخوارج، لأن الله عز وجل قال في التنزيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز من قائل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وعليكم السلام. هذا جاهل، فكيف نطلق عليه حكما شرعيا وهو لا يعلم؟ هذا كلام خوارج، كلام أهل البدع. تصديق الخبر وإيه؟ والاستعداد وإيه؟ لتنفيذ الأمر، ده اللي هو ايه اصل الايه، اصل الايمان. ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب. الواجب وهو ما أمر به الشارع على سبيل الحتم والإلزام، فإذا ترك المسلم واجبا من الواجبات بغير جحود فهذا مسلم عاصم، أخبره يستحق بهذا العقاب. كلمة يستحق العقاب يعني ممكن ربنا عز وجل يعفو عنه. وطبعا ليس كل من ترك واجبا يستحق العقاب ويظل في الإيمان، لا، ده فيه بعض الواجبات إذا تركها الإنسان من غير جحود يكفر بذلك، يكفر بذلك إذا ترك واجب من الواجبات. الأمر الثالث، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والأمر الثالث من إيه؟ من تركيب الإيمان عند شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. ومن إيه؟ مستحب بفواته يفوت صاحبه إيه؟ علو الدرجات. نعم. مثل ترك الصلاة بالكلية ولم يسجد لله عز وجل سجدة واحدة طوال حياته ومات على ذلك، وإذا سألناه عن الصلاة قال لك واجبة على دماغي من فوق، طب ما بصليش ليه؟ والله ما مش فاضي، واخد بالك؟ لم يسجد لله سجدة في حياته، واخد بالك؟ ولم يركع لله ركعة، ولم يصلي لله فريضة، هذا لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الله. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، ومن مستحب بفواته يفوت ايه؟ علو الدرجات. المستحب وهو ما امر به الشارع على سبيل ليس على سبيل الحتم والالزام، كإماطة الاذى عن الطريق، كتبسمك في وجه اخيك، كإغاثة الملهوف، الى غير ذلك. ديت اذا تركها الانسان لا يستحق العقاب ولا يعاقب، بل يفوت علو الدرجات. واضح كده؟ يبقى يقول شيخ الاسلام والإيمان يتكون أو يتركب من أصل لا يتم إلا به، اللي هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. بعد ذلك، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والناس فيه ثلاثة درجات، والناس فيه ثلاثة درجات. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. كم واحد دلوقتي؟ خليكم معايا كده، الثلاثة دول خليكم معايا حسن، اللي هو الظالم والمقتصد ومن تاني والسابق، الثلاثة دول اشتركوا في مركب من مركبات الإيمان الثلاث. ما هو؟ اللي هو ايه؟ الأصل الأولاني اللي هو تصديق الخبر وايه؟ والاستعداد لتنفيذ الأمر، اشتركوا فيه، لأن أصلا بغياب هذا الأصل لا يصح الإيمان. ولكن التفاوت فين؟ جاء في الأمرين الأخرين. فالظالم لنفسه قصر في الواجبات وترك المستحبات، والمقتصد أتى بالواجبات وترك المستحبات، والسابق أتى بالواجبات والمستحبات. واضح كده؟ أي التاني، الظالم لنفسه عمل إيه؟ ها، قصر في الواجبات، وطبعا من باب أولى ترك الإيه؟ ترك المستحبات. المقتصد أتى بالواجبات وترك المستحبات، الظالم لنفسه السابق أتى بالواجبات وأتى بالمستحبات. هي دي كل القضية اللي نقولها الأخيرة. واضح يا أخوانا كده؟ ها، أكمل؟ طيب، من جملة الأخبار التي صحت عن نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبرنا في حديث أطبقت كلمة العلماء على صحته، أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أطبقت الكلمة العلماء على صحة هذا الحديث، وهو في السنن وعند الترمذي، وإن شاء الله سند الحديث صحيح كما ذكرنا. يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة على 71 فرقة. خذ راحتك يا أخوانا، أي أخ يقعد كما يتراءى له، إحنا كلنا بفضل الله عز وجل يعني ما بيننا أعلى من ذلك بكثير، ودع عنك يعني كل حكاية، أنا قاعد بس في مكان مرتفع عشان رجلي وجعاني، فاللي عاوز يمدد يمدد، اللي عاوز يضطجع يضطجع، بس إيه، أعرني عقلك، ده اللي عاوزه منك، رجليك كرشك دماغك مش عاوزه، أنا أريد عقلك فقط. معايا أخي الفضل؟ لما كتفش نفسك كده خذ راحتك خالص بالله. بس افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 في النار وواحدة في الجنة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده. ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة أو ما كان عليه اليوم وأصحابي إلى روايات الحديث المختلفة. خلينا في جزئية والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة. قلنا هرد ده ابني، قل له بس الشيخ في المحاضرة وهيرد عليك. معايا يا شيخ؟ والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة. ثم أتى بالنتيجة: 72 في النار وواحدة في الجنة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا أردنا أن نصنفه في باب الأخبار ولا في باب الأوامر؟ ها معايا ولا مشكلة؟ في باب الأخبار، ليس إنشاء، لأن بيخبرنا، ولكن الخبر هذا الذي أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم خبر مستقبل في وقته، يعني لما سيدنا النبي قال الكلام ده ما كانش موجود اصلا، لانه قال ايه؟ ستفترقون، والسن الاستقبال كما معلوم، واخد بالك؟ وفي وقتنا الحاضر 33 و400 والف وقع كويس، وان لم يقع في عصرنا نؤمن بانه سيقع. مظبوط؟ ليه؟ لان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ايه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هذا الكلام: والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار واحدة في الجنة، الصحابة متربيين ومتربيين صح، فعلموا أن الخبر صدق لا شك فيه قط، فقال بس من المحتمل أن المصيبة السودة دي تحل علينا، فكان السؤال بسرعة: ما هي؟ للفرقة النجية. لم يسألوا عن الثلاثة، عن الاثنين وسبعين، كتير ما يعنينيش، أنا يهمني أعرف الحق، وكل ما عدا الحق فهو إيه؟ بطل. ولا ممكن يكون ما عدا الحق حق؟ يستحيل عند العقلاء، أما عند الأغبياء الحق يتعدد، عند المهلوسين الحق يتعدد، واخد بالك؟ فالصحابة رضوان الله لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صدق لا شك فيه، سألوا عن الفرقة الناجية: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى ده خبر ولا إنشاء؟ خبر يلزمني الإيه؟ التصديق. التصديق بقى أقعد أقول إن لله وإنا إليه راجعون، عليه العوض في الأمة يا أولاد، افترقت 73 فرقة وعدوان ولزين نسوان، ولا التصديق يكون له أثر في السلوك؟ دي اللي أنا عاوز أوصل لها. معايا أخوانا كده؟ نريد أن نصل لهذا. ما احنا قلنا في البداية تصديق ملوش أثر. افتكر دايما العربية اللي الواد البلطجي خلعها ومشي، تعرف على طول. زي ما قلت لكم مثال قبل كده برضه، رجل أتاك ضيف فقدمت له الواجب كده، ديت نسكافيه وده مي، نفس بالظبط، بس انت قلت له ديت نسكافيه وده سم زعاف، هتشرب جرعة واحدة سنكبر عليك أربعة، وأنا صادق وأنت عارف مصدقني. فأما الدين شرب المية كبر معاه أربعة، ده كان يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم، كان مصدق وأنت مصدق، نفعه صدقه لم ينفع. لماذا؟ لم يؤثر على سلوك. معنى مشايخ هو ده اللي أريد منك أن تنشره للناس، لأن أخطر ما لا يقبله أحد على نفسه وإن كان فيه أن يكون متناقضا. صح؟ يعني لو قلت هذا حسن أنت متناقض يا ده حسن، لا يا عم الشيخ متناقض إزاي في إيه؟ لا ما أنا رجل، أنا رجل سوي وخبرك. أقول لا أنت متناقض عشان كيت وكيت وكيت وكيت. عشان كده بقول لك كلما أظهرت أمام البشر تناقضهم في سلوكهم ومعتقداتهم كان لدعوتك تأثير شديد على القوم. زي بالظبط كده لما نيجي مثلا نتكلم ايه، ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحث والالزام، كل واحد يهيص بقى يقول لك بنحبه وصلى عليه عليه السلام، واخد بالك انت زي. طيب لا، تقول له المحبه لها دلالات ولها اثار، فان لم تاتي بدلالتها واثارها فانت كاذب في دعواك. صح؟ ده واحد لما يكون خاطب بنت ولا حاجه خيبانه زيه كده تقول له كنت بتحبني هات لي ان 90 ولا ان 95 من تحت الارض يجيب، وان لم ياتي بتقول له انت بتكذب في مش بتحبني اثبت. هكذا دايما خد بالك اصول الاعتقاد عندما ترسخها في قلوب الناس بضرب امثله من الواقع يكون لها تاثير شديد عليه. وده اللي احنا عاوزينه، احنا لا نريد من اي احد على وجه الارض الا شيء واحد، ان يستقيم على شرع الله. اكثر من كده مش عاوزين. وبقولها لكم مني لكم وأبلغوها عني غيركم، وإن سمعتم مني غير ذلك فقولوا يعوض ربنا في الشيخ ذهب عقله. لو دعوتكم إلى جماعة أو إلى حزب أو إلى مدرسة أو إلى فكر غير الذي ننشده نريد من الخلق أن يستقيموا على شرع الله، لا تسمعوا واتهموني في عقل. بس مش عايز اكتر من كده خالص، لا نريد من الخلق غير ذلك. واخد بالك؟ انا بنادي الحسن يا حسن تعالى اسمع الكلام ده مني واستعن به. طب يا شيخ انتمي معاك وابايعك على الكتاب والسنه وتطلع على الكارنيه؟ اقول لا والله خد مسكتنا. واخد بالك؟ دي مسكتنا خالص. واخد بالك؟ انا سكتي اعطيك شيئا من العلم الذي تعلمته من اهل العلم وأنشدك بالله أن تعمل به ومن ثم تنشره، أكثر من ذلك مش عايز منك حاجة مطلقا. تعلم لو أنك أعلمت القوم بهذا خلاص سترق قلوبهم لك ويثق فيك. يكن طلعت على المنبر قعدت تزعق وتقول نحن الجماعة الوحيدة وغيرنا على ضلال؟ لا يا أخوانا، احنا عاوزين نتمسك بالشرع، نستقيم على الجد، الكتاب والسنة بالأدلة الشرعية بس. ولا عاوز حاجة منهم غير كده؟ عاوز حاجة منهم غير كده؟ عاوز حاجة منهم غير في الشرع؟ أكثر من ذلك لا نريد. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نرجع لكلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمة إيه؟ مالها؟ ها؟ استفترقوا على كام؟ ها؟ على 73 فرقة. ثم أتى بالنتيجة 72 في النار 1 في الجنة. من باب التنبيه فقط، وقع هذا الحديث بتلاعب في ألفاظه، وبصر الله عز وجل العلماء إلى هذا التلاعب وكشفوه وكشفوا باطله وأعلنوا، وهو أن هذا الحديث رواه بعض الكذابين وبعض الوضاعين، وهو الأبرد ابن الأشرس، وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الزنادقة. كذاب أشر وضاع كشف العلماء كذبه وزيغه. وطبعا مما يؤسف ويفر الأكباد أن رجلا مما يشار إليه بالبنان أتى برواية الأبرد بن الأشرس وقال هي الصحيحة، أما غيرها فغير صحيح. طبعا اللي زي ده يعني لا نعير له انتباها، لأنه يعني إيه رجل يعوي وينعق فلا تؤثر ولا تلتفت إليه، وعليك بما سبق من أهل العلم الأثبات الراسخين الذين اتفقت كلمتهم على أن رواية الحديث الصحيحة ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. طيب 72 في النار باتفاق أهل العلم، هذا النص بمفرده لو إيه 72 في النار لا يدل على الخلود في النار، بل من ألفاظ الوعيد، ودي مهمة جدا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ومن قال أن 72 فرقة في النار مخلدون بنص الحديث فقد خالف القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. يفعل الكلام خالص، لم يقل بذلك أحد قط. قال يعني معنى ذلك ما فيش ولا فرقة مخلدة في النار؟ لا، ما قلناش كده. ممكن أن يكون هناك فرق مخلدون بس عرفنا التخليد من حديث آخر. أنتم معايا ولا تعبطوا؟ يبقى 72 في النار لوحدها ما تنفعش، ما تدلش على التخليد. جبنا إيه؟ دورنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الخوارج كلاب النار. ولما سئل إمام أهل الدنيا الإمام مالك عن الفرق الهالكة أو عن الفرق الضالة، فقال: القدرية والخوارج والمرجئة والروافض. فقالوا: يا إمام، والجهمية؟ قال: سألتني عن فرق المسلمين؟ واخد بالك انت ازاي؟ سألتني عن فرق الايه؟ المسلمين. يبقى الجهمية فين؟ واعين خالص، اصلا ما دخلوش في أمة الإجابة، يعني ما دخلوش من أصله، ما هو ممكن يدخل ويخرج تاني في جهنم عياذا بالله، هؤلاء لم يدخلوا قط. واضحة يا اخوانا ديت؟ يبقى 72 في النار، خليكم معايا مشايخ، 72 في النار يدل على الخلود أم لا يدل؟ الله يبارك في قدركم منها قوي، لأن لما تيجي تتكلم مع بعض الناس تقول له: والله الفرقة الفلانية من ال 72 الضالة، يقول لك: تعالى يا مكفراتي. لا، يتكلم هذا، هذا لا يعي ولا يستوعب العلم، ده من ألفاظ الوعيد، ممكن يتحقق عليه الوعيد وممكن بعض الأجر يغفله، وإحنا نسعد غاية السعادة لو أن الله عز وجل غفر لجميع العصاة. وهنا أصل لما الرجل يخش الجنة مش هيأثر في مكانه، مش هياخد جزء من مكانه، الله عز وجل كريم جواد، واخد بالك؟ فلا يحزنك أن يدخل الناس، أن يدخل الله عز وجل الناس كلهم الجنة، لا يحزنك، لن يؤثرون على منزلتنا في الجنة ولن يأخذوا شيئا مما وعد به ربنا عز وجل، فهو سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار. ها نكمل كلامنا. يبقى إذن الخبر: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب بناء على هذا النص إخوانا، بناء على هذا النص أصبح لزاما لمن صدق به، أو لزاما لمن صدق به، أن يبحث عن الفرقة الناجية ليكون منهم، فإن لم يبحث شأن صاحب العربية اللي اتخذت. لا فرق مطلقا، ولا فيه فرق؟ فيش فرق، لأن ده أصلا خبر زي ومع شتان بين أن دخلت أنا عليك في بيتك وأخبرتك عن سيارتك، وبين أن يأتيك الخبر ممن؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم. المعصوم هو الذي أخبرك، وخبره صدق، وإن لم تصدق إيمانك لا يصح. ما يا أخوانا كده؟ يبقى أصبح أعيد تاني الكلمتين دولت: من لوازم التصديق أن يبحث المسلم عن الفرقة الناجية، بمعنى كيف يكون من هذه الفرقة. بس ده الواجب علي وعليك، وهذا الذي ندندن حوله ونتكلم به ونعتقد ونعلمه غيرنا، ونطلب منهم أن يعملوا ويعلموه غيرهم حتى ينتشر العلم. ده اللي احنا عاوزينه. ازاي اكون من الفرقة الايه الناجية؟ واخدين بالكم اخوانا؟ الجزئية ديت لازم ندندن حولها شوية. اتفضل. يكون البحث عن أهمية الفرقة بالأوصاف أم بالأشخاص؟ هذا اللي هقوله، هذا اللي احنا هقوله. وخدوا بالكم نهار ما نوصل ونعرف هذه الفرقة يبقى ما عادش لنا عذر إلا العمل. فإن عملنا خلاص ناقصك إيه؟ موت وتخش جنة. بس الفرقة دي بقى ينبغي علي بناء على الخبر أن أكون منه. مظبوط؟ طيب أكون منهم إزاي؟ لما أعرف أعرفها إزاي؟ هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. كما تعلمون أن عندنا أمة الدعوة وأمة الإجابة، دي معلومة تعرفها برضو. أمة الدعوة وأمة الإجابة، المعني بأمة الإجابة كل من انتسب إلى شريعة الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. تاني، أمة الإجابة وأمة الدعوة، فرق بين الاثنين. أمة الإجابة تعرف أو الضبط بتاعها كل من انتسب إلى شريعة الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، بينتمي لأمة الإجابة. يعني معناه كل من نطق بالشهادتين يعتبر أمة الإيه؟ الإجابة. أمة الدعوة كل من أمر بالدخول في الإسلام ولم يدخل. يبقى اليهود من أمة الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة، ما دخلش. وخبلك طيب الشيعة الروافض من الإجابة ولا الدعوة؟ ركزوا، ركزوا بالراحة تاني. أعيد تاني، مش إشكال، المعلومة احفظها وانتهت. أمة الإجابة تاني، كل من انتسب إلى الإسلام ولو كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، خارج عن الملة خالص، بيبقى من أمة الإجابة. أصل ده إيه؟ بيسميه العلماء مصطلح ما تطبش على الحكم أصلا، واخد بالك؟ يعني زي ما قلتلكم قبل كده، أنا عاوز أسمي الحاجة دي، واخد بالك؟ أنا سميتها نظارة، الواد حسن سماها شواف، واخد بالك؟ الواد أحمد قال لك نظارة صناعية، مش فارقة. يبقى اختلفنا في الاسم ولم نختلف على الايه؟ المسمى، واخد بالك؟ زي مثلا ايه؟ تجد مثلا في بعض البلاد بعض الآلات، بلد سماها كذا وبلد تاني سماها كذا، مفيش اختلاف، دي بيسموها لا مشاحة في الاصطلاح. فالعلماء قالوا احنا نقسم الدنيا بحالها إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة إيه؟ إجابة. أمة الإجابة إيه؟ كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، واخد بالك؟ طيب أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اليهود من أمة الإجابة ولا الدعوة؟ الدعوة. انظر بقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة للإجابة. الدعوة وضحت. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي. الدعوة ولا الإجابة؟ الإجابة. أحسنتم، الإجابة. يبقى اللي هو إيه؟ نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، حدث بينهما إيه؟ افتراق. أنا أقول الكلام ده ليه؟ لأن كثير من الناس يقول لك أمنا كلنا مسلمين والحمد لله وكلنا بقول لا إله إلا محمد رسول الله. لا، الكلام ده لو صدر من واحد دجال يعلم فإن أصر أنفذ يديك منه، لأن ده يعتبر محادة للنصوص الشرعية. إيه بقى كلنا مسلمين ده ما احنا ما اختلفناش، ولكن طب هنعمل إيه في الخبر ده؟ الخبر الذي أخبرنا به نفسه أن الأمة ستفترق على 73، نعمل في إيه؟ و72 هالكة توعدها ربنا عز وجل بالنار، وواحدة اللي هي النجي. يبقى أصبح لابد أن أعي مثل هذه الأمور. وهذا الأصل لما غاب عن كثير من القوم بدأوا يداهنون في شرع الله ويتساهلون في المخالفات ويغضون الطرف على الانحرافات، وده مخالف، وده مخالف. أريد منكم إخواننا مش عاوز حرف واحد يعد عليه إلا وأنت مقتنع به. لحظة حسن واخد بالك، يعني أصلا مش جاي أكسر دماغك أكسر دماغ، واخد بالك، أنا جاي أتكلم معك في معلومات معينة أوصلها لك، إما أن تقتنع بها وإما خلاص كوبا ومروح، واخد بالك، ومش أقنعك بالدراع، لا، ده إحنا بنقتنع بالنقاش. عندك نقاش على عكس ما تسمع مني أخويا وريني، مش فيها إشكال أبدا، لأن هو ده مربط الفرس في في في الناس وفي الدعاء. يقعد الدعاء يتكلم يتكلم ساعتين ثلاثة والناس على تهز راسها وخلاص، قال لك سيبه خلاص ويمشي. لا، مش كده، بنتكلم هو بأدلة وبحقائق، واخد بالك. أي جزئية مشكلة عليك قول لي استنى هنا أنا مش واخد بالي من الكلام ده، الكلام ده غلط صح، نبدأ أتناقش فيه. يبقى تاني هم الأمة، أمة الإجابة، ستفترق أم لا؟ ستفترق. للخبر جه منين؟ من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وقد وقع الافتراق. يبقى أصبح أنا عندي دليلين على وقوع الافتراق، النص النبوي والواقع الأليم، واخد بالك، افترقت. بعد ذلك الخبر جالي قال إن 72 هالكة في النار وعيد وواحدة ناجية. العقل الصريح يبحث عن الفرقة الناجية، وهذا الذي قاله الصحابة لنبينا صلى الله عليه وسلم لما قالوا من هي رسول الله، قال ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما يخلنا أوصل إيش حسن أي حديث نعم كويس. ده في قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت، أي في الماضي، أي اليهود افترقوا بعد موت نبيهم موسى، والنصارى افترقوا بعد موت نبيهم عيسى إلى الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلمها، ولكن افترقت. ثم قضى أن عدد منهم في الجنة وعدد منهم فين؟ في النار. وكذلك الأمة صارت في هذا الركب المظلم وافترقت إلى 73 فرقة. إذا هذا خبر في الماضي معي؟ طيب يا أخوانا، معرفة هذه الفرقة اللي هي الفرقة الناجية كما ذكر أخونا، هل تعرف بوصف أم تعرف بشخص؟ الجواب تعرف بشخص ومنه يؤخذ الوصف. ليه نقول الكلام ده؟ لأنه لا يوجد وصف إلا بشخص، ولا ممكن يوجد وصف من غير شخص. يعني أنا بقول إيه فلان كريم، أو بقول الكرم، ها، هذا الكرم هل يمكن أن أراه من غير كريم؟ ممكن؟ يستحيل. يبقى الوصف مقرون به بشخص، فإحنا بنقول تعرف بشخص الذي منه نستلل إيه؟ الوصف. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرقة الناجية، قال ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فذكر شخوص بأوصاف. شخوص بإيه؟ بأوصاف. ما كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في السلوك، في الأخلاق. كان الرجل على مثل هذا فهو من الفرقة الناجية، الرجل لم يكن على مثل هذا ليس من الفرقة الناجية. ده كلام إجمالا، كلام إيه؟ إجمالا. طيب العلماء، نعم، ألا يمكن لنا أن نعكس هذه المسألة في مسألة الشخوص ومسألة الأوصاف بالنسبة لمسألة أعرف الحق تعرف أهله؟ إما يعني لو حبينا إحنا نطبق أعرف الحق تعرف أهله، يعني واحد يعرف الحق قبل أن يعرف الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه، يعني الوصف الذي أنا عليه اليوم وأصحابي الزمون، لم يقل ما أنا عليه الزموني والزموا أصحابي، وإنما قال ما أنا عليه وأصحابي. طيب ما اختلفناش، ما بقولك مش خلاف. هل يوجد وصف بغير شخص؟ بس طيب. البحث على أصل أننا نبحث عن إيه؟ عن الوصف، عن الحق نعرف الأهل به، اللي هو الوصف يعني. طيب هذا الذي نشكره. أهل العلماء يا أخوانا على مدار العصور والأزمان بدأوا يبحثون وينقبون عن الفرقة الناجية بأوصافها، حتى يعلم الجميع الوصف فيتصف به فيلحق بهم. كويس؟ فوجدوا إيه؟ إن أهل السنة والجماعة دول لهم أصول معينة لا يحيدون عنها، وهناك فروع إن صح التعبير الأمر فيها واسع، وحدث بين الصحابة وهم خير الخليقة بعد الأنبياء شيء من الاختلاف في هذه الفروع، أما الأصول فلم يخالف فيها أحد قط. وهذه الأصول التي اصطلح عليها العلماء وصنفوها تحت مسمى الاعتقاد أو العقيدة، والفروع اللي هو بيسموها الأحكام العملية. واخد بالك انت ازاي؟ احكام ايه؟ العملي. وطبعا كما تعلمون سيدنا الامام ابو حنيفه سمى امور الاعتقاد بالفقه الاكبر وغيرها بالفقه الايه؟ الاصغر، وبرضه لا مشح فيه في الاصطلاح، الامر كله ايه؟ سهل. طيب اصول اهل السنه والجماعه في الاعتقاد كيف وصل العلماء اليها؟ واخد بالك التصنيفات دلوقتي والكتب تقرا مثلا الطحاويه أصول السنة، شرح السنة البربهاري، الشاعر الأجلي، تجد يقول لك والأمر الأول رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم عشرة، والأدلة عليه، وهذا تفرع إلى كذا. الكلام ده مش موجود عند الصحابة خالص، هذا لم يكن له أي ذكر عند الصحابة بمثل هذا التصنيف والترتيب. ولكن الصحابة إيه؟ كلمة ورد غطاء، فاهمين الدين كويس، خبر يصدق، أمر النفس، كلمة ورد غطاء، أخبرنا بأخبار نصدق، والله قدرنا نستوعب الخبر كويس ونعرف كيفيته ممكن نتكلم فيه. واخد بالك انت ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بالكلمه بمعناها واستر او سطر الكيفيه عنا بنسكت كما سوف ياتي في منتهى البساطه والسهوله واليسر. التصنيفات اللي العلماء صنفوها دي اخوان اخذوها من الادله الشرعيه من الكتاب والسنه، وايضا اخذوها مما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم من الاعتقاد والعبادات والأخلاق والسلوك. طيب خلينا بقى عشان ايه نبدا نشرع في المقصود، وهو اول اصل عند اهل السنه والجماعه يحكم امور دينهم وبغيره حتما ولا بد سيقع الرجل في الانحراف، هو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وجوب اتباع الدليل وحرمة قوله وحرمة تركه لقول فلان. ده أصل، يعني إيه؟ ما فيش فيه بين بين، إما أن تكون عليه وإما أن لا تكون عليه، ما ينفعش نص ونص، واخد بالك؟ طيب وجوب أي على سبيل الحتم والإلزام، على سبيل الحتم والإلزام، يعني إيه؟ لا خيار لك، اتباع أي العمل بما يدل عليه الدليل وبما يقتضي، وجوب اتباع الدليل. المعني بالدليل برضو عشان ما نتوسعش زيادة عن اللازم، معني بالدليل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، هذا هو الدليل. وأضاف بعض أهل العلم وهو الراجح والذي عليه العمل والفتوى القياس. يبقى إذن عندي الدليل إما أن يكون نصا من الكتاب وإما أن يكون نصا من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون إجماع العلماء على أمر من الأمور، وإما أن يكون العلماء قرروا شيئا عن طريق القياس، يجب علي أن أتبع هذا. بعد ذلك وحرمة تركه، وحرمة أي الإثم يترتب على تركه أي ترك الدليل، أي ترك العمل بالدليل أو ترك اتباع الدليل. وحرمة تركه لقول فلان، من فلان هذا؟ من أول أبي بكر الصديق إلى ما شاء الله، يعني أي شخص باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم. ده أصل يا أخوانا، ما فيش فيه أي نزاع بين إمام من الأئمة على الأطلاق ولا بين أي مسلم أبدا، يعني ثق تماما كده. كل من خالف في هذا الأصل أقل وصف له مبتدع ضال، بل يخشى عليه من الزندقة، اللي هو إيه؟ وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. نعم. شفنا بالباء ولا باللام؟ لقول ولا بالقول؟ لا، لقول، هيتركه لقول فلان، يعني ترك الدليل عشان فلان، عشان قول فلان. ما يا إخوانا كده؟ فأي إنسان يأتيه الدليل الشرعي ويعلمه جيدا، بس هو عشان الحكم اللي هو بيقول مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة، أتاه الدليل واضح والاستدلال به صريح والحكم منه أبين من شمس النهار، ومع ذلك أقر بذلك وقال لك لا أنا هسيب الدليل ده واروح لقول فلان، ودبرك أخوانا هذا ضال مضل. بس تاني عرف الدليل وعرف وجه الاستدلال وأقر بذلك، واخد بالك، وقال لك ماشي أنا عارف أن ربنا قال كذا وسيدنا النبي قال كذا والعلماء أجمعوا على كذا والقياس بيقتضي كذا، وعارف أن الحكم حرام بس شيخي قال حلال وأنا تبعه، خلاص، واخد بالك أنت زي هذا، أنفض يديك منه، ليس من ورائه خير قط. واتنبرك أخوانا ده ما تضيعش وقتك معاه، لان من اجل ذلك انا بقول دايما ايه، حينما تتكلم مع بعض اخوانك لا يكن كل همك الكلام، ولكن كل همك أن نصل إلى نتيجة، وقتك ثمين وغالي. فإذا تكلمت معه ووضعت له أصولا وخالفك في أصل، ما تكملش معه، هيتعبك. أنت تقول له كده هنتبع الدليل ولا قول فلان؟ قال لك الدليل، قل له خلاص أجمع العلماء قاطبة على كيت وكيت وكيت، ونقل الإجماع عبد المنذر والقرطبي والشافعي وأحمد، ويعدي له بقى ما شغلتك، واخد بالك؟ قال لك ماشي أنا مقر بالإجماع ده، ولكن الشيخ قال غير كده. خلاص حاضر، لحظة واحدة، لحظة واحدة معايا مشاكل كده. أنا بس إيه يعني، بيعز علي حميتك وحماسك للدين يفور دمك يجي لك أي مرض، هو ما يستاهلش. أي والله ما يستاهل. فمن أجل هذا دايما، أنا مرة جلست مع واحد مكفراتي، أي والله يا أخوان، كنت أصلي الجمعة في مدينة العاشر من رمضان، وكان المسجد ضخم أكثر من 7000. فجاني بعد الجمعة، فالمهم بتكلم معه، قلت له قبل ما نتكلم، قال لي نقول، قلت له أنا صليت الجمعة دلوقتي وراي 7000، أنا عندك إيه؟ قال لي كافر. قلت له طب والناس اللي صلوا؟ قال له كلهم كفر. قلت له خلاص ماشي مشكلة، تعال بقى نبدأ نتكلم. قال لي نتكلم نحط ها؟ لا هو ما صلاش، ما صلاش، لا ما صلاش، صلى مع كفرة يا رأي شيخ حسن. قلت له طب خلاص نبدأ نستعملك. قال لي نبدأ. قلت له أنت حجتك إيه؟ كتاب وسنة؟ قال لي آه. قلت له أمين. طيب بفهم السلف؟ قال لي آمين. واخد بالك؟ قلت له طيب لما يجي نص في القرآن يفهمه ابن مسعود وفهمه سعيد بن المسيب عكس فهم ابن مسعود، أي الفهمين يقدم؟ قال لي ابن مسعود. قلت له أنت راجل في كلمتك؟ قال لي راجل. قلت له نكمل. واخد بالك أنت إزاي؟ وبدأت عودت إيه شوية أصول معنا مش عليه، فبدأنا نتكلم. فلما جيت قلت له قال ابن عباس كفر دون كفر، قال لي لا أقر بهذا الكلام. قلت له بس سلام عليكم، ما انت خالفت الأصل اللي اتفقت أنا وأنت عليه، ما ينفعش أطول معاه تاني، تطويلك معاه خطأ منك أنت. وهذا الذي أرشدنا إليه الأئمة بعدم الجلوس مع أهل البدع والجدل والمراء، هم دولت. لذلك لما تسمع مثلا أيوب السختياني مر على مبتدأ قال يا أيوب كيف أكلمك؟ قال والله ولا كلمة. قال كلمة واحدة؟ قال ولا نصف كلمة. ما هو عارفه. ودمك يا أخوان ده راجل إيه؟ يريد أن يضيع وقتك ويصدع رأسك. يبقى أنا بحط أصول معينة أمشي عليها. أنتوا معايا يا أخوانا في الكلام ده؟ غير الأصول ديت لا أحيد. عندي أصل، وده إن شاء الله يعني أنا الساعة 11 لأني عاوز أديكم محاضرة بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. دي مهمة جدا. واخد بالك؟ أنت بتتكلم معايا بالمصلحة ولا بالدليل؟ بالمصلحة. الزميل السلام عليكم، مع السلامة. لأن مسألة المصلحة متفاوتة. واخد بالك؟ أنا شايف كده غلط وأنت شايف صح. طب نمشيها زي نوزن بالكيلو؟ لا، يبقى في الحالة دي بنتفق بداية على أصول معينة نسير عليه. يستحيل يا أخوانا الله يبارك فيكم أن يتفق قوم على أصول ويختلفوا، يستحيل. يحدث الاختلاف عند عدم الاتفاق عند في الأصول. اتفقوا على الأصول، إن اختلفوا يبقى أحد الطرفين مغرض وصاحب هوى. أنا بقول لك اتباع الدليل، الكتاب والسنة والإجماع والقياس بفهم السلف. عندك كلام في ديت؟ لا ما عنديش. أمين، تعال نتكلم. نتكلم في إيه؟ ختان الإناث حبايب. كلام العلماء فيه الإجماع منعقد على أن ختان الإناث يدور بين الوجوب والاستحباب. تقول حرام إزاي؟ تيجي إزاي؟ أصلا لا، هنقول أصلا مش نوقف الكلام خلاص، فض يدك منه كده والله هتعيش مستريح. يعني المسلك ده لما الشيخ العثيمين علمه لنا من ساعتها روح مستريح. حسن عاوز يتكلم، هتكلم في ايه؟ كذا كذا كذا، الاصل كذا كذا، ماشي معاك ماشي، مش ماشي يلا روح خلاص وانتهينا. لكن تجلس بقى تصدع راسك وتكثر من الكلام والصدر يحدث فيه اغار وتضابر وتنافر وشحناء ونصل إلى التنابز. طب عشان إيه؟ طب ما احنا بنقفلها من أولها، وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. أجمع العلماء قاطبة ولم يخالف في ذلك أحد قط على أن ستر المرأة لوجهها يدور بين الوجوب والاستحباب. تقول حرام إزاي؟ ده أنت كده خالفت الإجماع. أصل بس هنخش في الأصول ما يلزمناش كلامك، عندي دليل. أنتوا معايا في الكلام ده ولا فيه شيء من الإشكال؟ فضل يا أخي فضل عاوز حاجة. بقول ايه؟ السامع معلش. حكم الشخص الذي يقول انا مقلد للشيخ فلان وان كان الشيخ على خطأ. على خطأ ده جاهل. ده جاهل وصاحب هوى. مش سهل ده بقول لك ايه ان بقول اصلا. يعني سيدنا الامام الشافعي عليه رحمة الله لما سأله سائل عن مسألة، واخبرك القصة ما ذكرتش المسألة، فالشيخ الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال فيها أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الشافعي وأنت يا إمام ما تقول؟ واخد بالك؟ فقال الشافعي بعد أن غضب واحمر وجهه أتراني خرجت من كنيسة أترى في وسط زنارة؟ أنت بتسألني كذا؟ يعني مثلا واحد بيقول لك ايه ما حكم الشريعه، واخد بالك انت زي في بيع الخمر، فانت على طول كده قلت له روى البخاري ومسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميت والخمر والانصاب. خلاص واحد قال لك طب ماشي عرفت البخاري ومسلم وكلام سيدنا، انت رايك ايه؟ واخد بالك انت على طول كده. فالشافعي لما سمع الكلام ده ما هو شيء يعني يجعل الانسان يطيش عقله. فالشافعي قال له يا ابن خبرين أتراني خرجت من كنيسة أترى في وسط زنارة أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو ده الأصول، هي ده الأصول. أنا أقول لك ربنا عز وجل قال في التنزيل قالك معي هون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. ده محتمل ولا واضح؟ يسألونك عن المحيض أذن، بعدين يسألك عن المحيط قل هو أذى. خليك معايا يا أحمد يلا. المحيط هو أذى ده خبر ولا أمر؟ ترد يا أدى خبر. فاعتزلوا النساء في المحيط خبر ولا أمر؟ أمر. كلمة رد غطاء. طيب عليكم السلام. واحد قال لك تتكلم كده إزاي؟ ده احنا جبنا المرأة الحائض، جبنا المرأة الحائض ودخلناها تحت كل أجهزة الأشعة تحت الحمراء وفوق الخضراء كله وكل الأجهزة قالوا ما فيش فيها أي أذى والرجل يأتيها وليس فيه أي ضرر. قالوا أنت كذاب وأجهزتها كلها كذاب. طب المصلحة تقتضي كده؟ أقول لك بس استنى بقى، هذا نص شرعي. عشان كده وأنا نوهت مرة للأمر ده قلت لكم مسألة المصلحة اللعب جاي فين؟ في كلمتين اتنين، حيثما الشرع فثم المصلحة ولا حيثما المصلحة فثم الشرع. بس هي ده هي كلمة ورد غطاء. حيثما الشرع فثم الايه؟ المصلحة. بس الشرع موجود وانا مش شايف فيه مصلحة. من تل ابعد اعمى ما بتشوفش. وهو ده زي ما قلت لك في البداية التصديق الذي يلزمه العمل. قال الله عز وجل في التنزيل في أكثر من موضع في موضعين فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص واضح. فكيف أحيد عن أصل وأذهب إلى مصلحة متوهمة؟ وده اللي قاله مين؟ واحد اسمه الطوفي ضال مضل من أهل البدعة والضلال. قال وعندنا أن النص مع المصلحة له حالته، إما أن يتفق النص مع المصلحة وإما أن يختلف النص مع المصلحة. قال الطوفي فإذا اختلف النص مع المصلحة فتقدم المصلحة على النص. واخد بالك أنت إزاي؟ ما هو ده الكائن دلوقتي، هذا هو الكائن. طوفي قال له طوفي ما خلاص وضع في مزبلة التاريخ الشيخ سعيد. وبعدين بقولكم يا مشايخ، يبقى إذا أنا عندي وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه إيه لقول فلان، وحرمة تركه لقول فلان. فإذا تركت الدليل لقول فلان، بس أتركه أنت، أنا عارف إن الدليل صحيح والاستدلال منه صريح والحكم واضح وتكلم بهذا الحكم الأئمة الأربعة مثلا يعني أو جمهور أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد، فقام هذا الرجل وترك الدليل بما دل عليه لقول فلان. لذلك الإمام النووي عليه رحمة الله وهو يشرح في صحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، نص الحديث، قال النووي وقد حمل العلماء الأئمة الأربعة الأمر هنا على الاستحباب ولم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل. قال النووي والصواب وجوب الوضوء وأكل لحم الإبل ناقض له اتباعا للدليل. وهتبقى هنا لا، بغض النظر انا ما بتكلمش في التفصيل دلوقتي، واخد بالك يعني؟ طبعا هم الائمه الاربعه ما قرروش بالاستحباب من دماغهم، ده عندهم قرائن، ولكن القرائن ايه؟ لا تقوى امام الايه؟ امام الدليل. اتفضلوا بالكم يا اخوانا. يبقى اذا ده اصل انا اسير عليه في حياتي، عيش مستريح، انا ماشي يا عم تبع عدل كتاب وسنه فاهم سلف الامه واجماع وقياس، والله الدنيا بحالها خلفت الدليل، والله ما يلزمنيش، لا يلزمني قط. وهذا الذي نريد أن نؤصله معكم إخوان، وهو في إحدى روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال هم الجماعة، هم الجماعة. فالعلماء جم قالوا الجماعة، طب الجماعة دي معناها إيه؟ هل نرجع إلى المعنى اللغوي ولا نشوف المعنى الاصطلاحي؟ اتفقت كلمة العلماء عن بكرة أبيهم أن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك بس، يبقى ما نهزش وخبلك، ولا يحدث عندي شيء من القلق والاضطراب. وإلا أخي الفاضل، جاء وقت على الأمة في عصر من عصورها ما صدع بالحق وجهر به إلا رجل واحد، وهو الإمام أحمد، وخبرك ما غير وما بدل وما داهن وما ترك بل ثبت. طيب الدنيا بحالها على عكسك يا إمام، إيه يعني؟ لذلك لو أنت أريد منك أن تؤصل هذا الأصل عند عامة الناس، لأن كثير من العامة يظن إن الجماعة الكثرة والأغلبية، أو يظن إن الحق مع شخص بعينه لعلو صوته أو لثقل وزنه أو لمعسول كلامه أو لطول لحيته، واخد بالك أنت إزاي؟ يظن أن الحق معه، وده خلط كبير جدا، خلط عظيم نعاني منه الأمرين. فالمفاهيم دي عاوزك تلخلخها من عند الناس، واخد بالك؟ لذلك لما بعد إشكالية الجمل علي بن أبي طالب وهو يخطب في الناس قام الحارث بن الأوقص وقال يا علي أتظن أن طلحة والزبير كان على باطل وأنت على الحق؟ فقال علي بن أبي طالب يا حارث إنه ملبوس عليك، ملبوس عليك، واخد بالك؟ اعرف الحق تعرف الرجال ولا تعرف الحق بالرجال، ده أصل لازم الناس تفهمه، فخبر يعني لابد العامة تعرف ده كويس. وإن كنت ستجد صعوبة بالغة في لخلاخته من قلوب الناس، ولكن لابد من المحاولة ولابد من الاستمرارية، اللي هو أن الحق لا يعرف بالإيه؟ بالرجال، وخبرك أنت إزاي؟ ولا بالكثرة ولا بالأغلبية. لذلك عند البيهقي بسند صحيح من حديث عمرو بن ميمون، لا من حديث ميمون، عمرو بن ميمون نعم، يقول عمرو صحبت معاذ بن جبل فما تركته حتى واريته التراب. ثم صحبت من بعده أعلم أهل الأرض عبد الله بن مسعود، فسمعته ذات يوم يقول: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، ثم صلوا معهم نافلة، وقبلها قال: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فلما سمع عمرو بن ميمون هذا الكلام من عبد الله بن مسعود قال: يا أبا عبد الرحمن، ما أدري ما هذا الذي تحدثون به يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: وما ذاك يا عمرو؟ قال: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول: سيلي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، صل الفريضة بمفردك أو صل الصلاة بمفردك فهي الفريضة، ثم صل معهم تحسب لك نافلة. يبقى الإشكال جه منين بقى هنا؟ الإشكال إن عمرو ظن من إيه؟ إن معنى الجماعة الكثرة. واخد بالك ده زي الهيصة بتاعت المولد معايا يا إخواني، والأغلبية ضف راح وضف جاي، يبقى هي للإيه؟ الجماعة. فقال له: يا عمرو، إن كنت أظنك من أهل من أفقه أهل هذه البلاد، أتدري ما الجماعة؟ قال: لا أدري. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. بس ده أصل لازم نعرفه ونعرفه، مش نعرفه بس بقى، لا نحيد عنه. لذلك هو الإشكالية فين يا أخوانا؟ إن كثير من القوم، وإحنا معاه، ممكن يكون عنده المعلومة وعنده الأصل، ولكن عند التطبيق يتقهقر، وهي دي الخطورة. واخد بالك؟ يعني المحك عند العمل تلاقي أي أم الكسكس. يعني مثلا إحنا بقول إيه؟ لا معصومة عند الأهل السنة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ده أصل، وهيجينا بالتفصيل، ما حدش معصوم غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشافعي ازاي؟ بقول لك أصل ما تحيدش عنه. واخد بالك؟ طب ابن القيم ازاي؟ طب الشاطبي انت الهبلت. انا بقول لك أصل ماشيين عليه، لا معصوم عند أهل السنة والجماعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي لما انت جيت الأصل ده ووجدت خطأ من فلان ارتعشت وقلت لا لا لا يا عم، لا لا، ده هو خد بالك، ده عنده علم بس مخبيه، امشي وراه واسكت. لا، ده شغل اهل بدعه، شغل المخلدين، شغل اهل الضلاله الذين اضروا البلاد والعباد. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اريد منك اخي الفاضل، حينما يرسخ الاصل في قلبك الا تحيد، ومن اجل ذلك قبل ان يرسخ الامر في قلبك يوزنه كويس وفكر فيه، وهات من بعيد ومن قريب بحيث يخش القلب ما يطلعش تاني. واخد بالك؟ زي تعرف العقيده ايه؟ عقد القلب على الايمان بحقيقه معينه ايمانا جازما لا شك فيه مع الثبات عليه. ده تعرف العقيده. يبقى انا بعتقد ان الجنه حق، قعدت ايه قبل ما اعتقد؟ قعدت وقت كبير قوي اجيب الادله واسال وكان الحاد، رسخت في قلبي ان فيه جنه وهي حق، خلاص ما عادش ينفع اعيد النظر فيها تاني. كذلك انا عندي اصل لا احيد عنه، اتبع الدليل بشرط ان يكون الدليل صحيحا وصريحا، وما دل عليه الدليل سبقت اليه من بعض الائمه الكبار. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والشيء اللي هو الطيب اللي يجعلك هادئ البال مستقر النفس، إن أصول الدين وأصول الاعتقاد واضحة ثابتة لا خلاف فيها قط. فعشان كده بقول اللي خلفك في أصل من الأصول خلاص انفض يديك منه وإياك والاقتراب، فهو جرب سيعديك. ليه؟ لأنه خلف في شيء ما ينفعش في الخلاف. يبقى وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. طيب سؤال، لماذا قرر العلماء هذا الأصل؟ ليه العلماء حطوا الأصل ده اللي هو ايه حسب الأصل ده؟ هتقلف يعني؟ اتكلم كويس. قلت الكلام ده حرم، قلت حرمة ولا قلت عدم؟ امال عندي نيه كده وعنده مربع وعامل زي عامل له الشيخ يعني، وانت تعرفش حاجه؟ عاوز نضرب الواد حسن ده استقبل 11 أولاد. هو هو الموعد بتاعي امتى تاني؟ يوم الحد الجاي؟ الحد ولا الثلاثاء؟ لا لا لا استنى كل يوم يا سيد. لا استنى يا شيخ سعد الله يبارك لك، انا عندي في الباجور من الساعه من العصر. لا الجدول ايه عشان بس ثلاثه نهاية هنا ولا حد من المشايخ الثانيين؟ من تسعة برضو؟ كما تريد. طيب ماشي خليكم معايا مشايخ الله يبارك لكم لحد كده في لخبطه والامور ماشيه كويس. طيب في حد من اخواننا عنده اي شيء من الاعتراض على ما سبق ذكره؟ أصل مهمة، أصل بعد كده هلزمك، هيقول لك قال الله كذا، رأيك إيه؟ قولك إيه؟ تسلم ولا تروح لتتبع قول فلان؟ ما هو إلزامات، واخد بالك؟ إلزامات سنلزمك بها، فإن انصعت بها ونعمة، وإلا معنى ما الناس سلطان عليك، واخد بالك؟ ليس لنا سلطان عليك. لماذا قرر العلماء هذا الأصل اللي هو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان؟ الجواب لأمرين اثنين. الأمر الأول، قد يخفى الدليل على فلان ويتكلم بغير دليل، قد يخفى الدليل على فلان فيتكلم بغير دليل. يخفى الدليل على فلان؟ نعم. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ يعني ما الدليل على أنه قد يخفى الدليل على فلان؟ الجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأجمع العلماء على أنه من ادعى أنه قد أحاط بكل العلوم فهو كاذب. من ادعى أنه قد أحاط بكل العلوم فهو كاذب. لذلك لما تتكلم مع بعض الطلبة تقول مثلا إيه؟ خفي الدليل مثلا يعني على الإمام أحمد، يقول لك إزاي ده كان يحفظ ألف ألف حديث، ده ما عادش ينفع تتكلم معه برضه. بقول لك الإجماع منعقد على أن من ادعى أنه قد أحاط بكل العلوم فهو كذاب، وأقول لك الدليل خوفي. طب أهو الدليل أهو، شوف أنت المذهب وانظر في كتب الإمام كلها، إن وجدت للدليل أثر افعل ما تريد. وقلت لكم يا أخوانا ما دي أصول. يبقى قد يخفى الدليل على مين؟ ها؟ على الشخص. ما الدليل على ذلك؟ قلنا الإجماع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر الثاني، نذكر بعض الوقائع صدرت من الأكابر. صدرت من مين؟ من الأكابر. دلت دلالة صريحة على أن الدليل قد خفي عليهم، فغيرهم من باب أولى. مظبوط؟ غيرهم من باب أولى. عدتني. سنذكر وقائع عن الأكابر تدل دلالة صريحة على أن الدليل قد خفي عليهم. المثال الأول، ما ذكره الأئمة الكرام بالسند الصحيح المتصل أن أبا بكر الصديق جاءته جدة، جاءته إيه؟ جدة تسأله أن يعطيها ميراثها، أن يعطيها إيه ميراثها؟ معنى كلمة جاءته جدة يعني اللي مات هي جدته. ودائما كده مسائل المراث يقول لك مثلا توفي فلان وترك ابن وزوج وخال وعمة، ايه معنى ابن وزوج وخال وعمة؟ نسبة الى الذي مات. فهمت؟ فجاءته جدة وقالت يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطني ميراثي. فقال لها ابو بكر الصديق ليس لك في كتاب الله شيء. ليه؟ أصل كتاب رمضان محصور، المواريث من أولها لآخرها كم آية يا مشايخ؟ ثلاث آيات. وخبر يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ولا كلمة ثلاث ايات. فطبعا الله صديق القران في دماغه، واخد بالك؟ فالجده بص في الثلاث ايات بسرعه ما لقاش، قال ليس لك في كتاب الله شيء ولا اعلم. انظر بقى الى الادب العالي، ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك شيء. وانظر بقى يقول لك الادب، ما قالش وليس لك في السنه شيء، مع الدنيا بحالها عارفه. دخلت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، مش ده اللي احنا بنقراه دايما كده؟ كان سيدنا ابو بكر كظل النبي صلى الله عليه وسلم، وطيح كنا كظله. وعمر الخطاب كذا، حتى عمر الخطاب كما تعلمون والحديث في البخاري ان هو لما راح المدينه كان هو بيتناوب هو رجل من الانصار، كل واحد كل يوم ولازم لسيدنا النبي، كل يوم يوم ويوم، ويخبر الانصاري عمر بما سمع، ويخبر عمر الانصاريه بما سمع، يعني معناها ما يفوت منهم شيء. ومع ذلك كم سوف ياتينا ما يا اخواننا كده. وقال ابو بكر الصديق ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك شيء، ولكن اسال الناس لعل. ياما في الزوايا من خبايا، لعل. وانا اصلا ما احطش بكل العلوم. فقام العبد الصالح المغيرة بن شعبة وشهد عند أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أخبرك يعني، قال له يا خليفة الرسول أنا كنت قاعد في وقعة معينة وسيدنا النبي أعطاها السدس. ثم قام المغيرة بن شعبة وصدق على شهادة مين؟ قام محمد بن مسلمة وصدق على شهادة مين؟ المغيرة بن شعبة. خلاص، فأعطاها أبو بكر الإيه؟ السدس. خلصت. ما أتكلم أقول إيه؟ ماذا نتكلم ونقول؟ انت بتقولي عاوزه ميراث والقران ما فيهوش والسنه والله ما اعرفش. طب جه اتنين شاهدوا، اتفضلي. بس هو يضرني في حاجه؟ ما يضرنيش. ما هو ده قمه الاستسلام والالتزام والاستقامه. عند الدليل تقف وتعرف قدرك وتلزم غرزك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ في سقيفه بني ساعده لما مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واخد بالك؟ في واقعتين اتنين. الواقعة الأولى اجتمع الحي من الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليتشاوروا في الأمر، فجاء الخبر إلى أبي بكر الصديق فقال له رجل يا أبا بكر الحق هذا الحي من الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لعلهم يفعلون شيء. فخرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ودخلوا على القوم، وإذا بهم إيه؟ مجتمعين بيتكلموا هنعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات، هنعمل إيه في البلد؟ ومن اللي هيمسك وهتمشي إزاي؟ لأنهم تربوا على أصل ما ينفعش بلد من غير رئيس، لو عظمه في أفة زي ما بيقولوا، واخد بالك؟ يعني مثلا تلاقي الولية المحترمة اللي بتحب جوزها لما يكبر قوي تقول له أنا عاوزك عظم في أف، واخد بالك أنت إزاي؟ ولو الثانية تقول له أروح، واخد بالك؟ فالصحابة بدأوا يتشاوروا في إيه؟ قضية طب من اللي هيمسك؟ فبدأوا يتكلمون مع الأخذ في الاعتبار دولة غير خلق الله، وقلوبهم من أطهر القلوب على الإطلاق، وبدأوا يتشاورون حتى وصل الأمر قالوا منا أمير ومنكم أمير، كل واحد يمسك شوي، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر الصديق سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش ما بقي منهم أحد، اختاروا أحد الرجلين إما عمر وإما أبا عبيدة، أما أنا مش بعيد عنها ما تتزمنيشي. فقام عمر بن الخطاب كان كله في البخاري وقال لأن أتأمر على قوم، لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، أبسط يدك أبايعك. كله بايع وخلص. ليه؟ أمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة رد وعطاء. شفت يا اخوانا الادب؟ ماذا اللي احنا بنعانيه؟ بقول لك نص، المساله فيها نص، تقول لي مثلا الامام فلان قال غير ذلك، الكلام معك خساره. لا يقدم ولا يؤخر. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى دي أبو بكر الصديق لما ذكر هذا الحديث، هل أحد فينا يظن إن هي الأنصار كانوا عارفينه وخبوه؟ يستحيل. ولكن صديق الأمة لما ذكرهم بذلك تذكروا وسمعا وطاعة وبايعوه بيعة رجل واحد، واستقرت الأمور وعاشت الأمة في سعادة. ليه؟ وقفوا عند النص ولم يتخطوه ولم يتعدوه. يبقى الدليل يخفى ولا ما لا يخفاش؟ يخفى. اسمع بقى الأعجب من كده. بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، وامتنع أقوام عن أداء الزكاة، فقام أبو بكر الصديق وأراد أن يقاتلهم. خدوا بالكم معي، وجهز الجيش، هنقتل هنقتل هنحارب هنحارب. فاعترض عليه عمر وقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقه. كويس. سيدنا عمر اعترض بدليل ولا بالدراع؟ بدليل بس. ولا بالمصلحة؟ بدليل. ما هو ده الإشكال، تقول له عم الدليل يقول لك لا المصلحة، خلاص بقى أنت الكلام معك خسارة، وقتنا أثمن من أن نضيعه معك. يبقى اعترض بدليل، كيف يا خليفة تقاتل الأقوام وأنا سمعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية يشهدوا أن لا إله إلا الله وقد شهدوا، خلاص كف على القتال، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كويس. طبعا هنا أبو بكر الصديق لم يكذب عمر في الحديث، قال له أصلا سمعت خلاص، لأن الصحابة كما نعلم ويعلم الجميع عصمهم ربنا عز وجل من تعمد الكذب على الله أو على رسول الله. يخطأ بنسميه خطأ أو وهم أو لعله نسي، أما أنه يتعمد الكذب لا، عصمهم ربنا من ذلك. وسر ذلك أن الشرع أتانا من قبلهم، فإن قلنا باحتمالية الكذب منهم هذا طعن في الشرع. معايا؟ طعن في الشرع. فلما قال عمر هذا الحديث لأبي بكر الصديق قال له أبو بكر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ إلا إيه بحقها؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الإسلام والزكاة حق المال. وهذه بركة أخوانا. يقول عمر بن الخطاب فوالله ما رأيت إلا أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لما هو عليه فعلمت أنه الحق. لحد كده واضحة؟ لا، شوف بقى الأعجب. الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم لما ذكر هذا الحديث وجاء برواية أخرى للحديث هذا نصها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحق. الإمام النووي لما جاب الحديث دهوت الإمام في شرح مسلم يعني، وعلم المناظرة التي حدثت بين أبي بكر وعمر، قال إيه الإمام النووي؟ فلو أن أبا بكر علم هذه الرواية لاحتد بها على عمر، ولو أن عمر علمها ما اعترض على أبي بكر. أقول تاني معايا ولا الأمر مشكل؟ اللي هي رواية إيه؟ ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة، لأن سيدنا أبو بكر الصديق لما احتد على عمر احتد بكلمة إيه؟ بحقه، وقال إيه؟ الزكاة حق المال والصلاة حق الإسلام، واخد بالك؟ وعمر بن الخطاب اعترض على إيه؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. فالإمام النووي بيقول لك لا، لو الرواية دي كان الاثنان يعلمونها لاحتد بها أبو بكر على عمر وما اعترض عمر على أبي بكر. يبقى الرواية خفيت على الاثنين ولا لا؟ على الأكابر. وهل يوجد أكبر من الأكابر؟ لا يوجد. يبقى لما نقول الدليل خفي على شيخ إزاي ده بيطلع على المنبر وزنه 200 كيلو؟ لا يبقى أنت كده مش نافع خالص، فعش. لأنه والله يا أخوانا الإنسان يفرى كبده مما يراه ومما يسمع من جرأة عجيبة على مخالفة النصوص. يعني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ينقل في كتابه أحكام أهل الذمة يقول: وأما تهنئة غير المسلمين بأعيادهم إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. تخيل أنت لما الإمام ينقل الإجماع على ذلك، وده مسألة منتهية، واخد بالك؟ عشان كده احنا بقول إيه، تمت خلخلة الثوابت ونسأل الله السلامة. ها يبقى هنا الدليل خفي ولا مخفيش؟ ها خفي على مين؟ على الأكابر أبو بكر وعمر، خفي عليهم الدليل. أيضا هنا ملحوظة، وهي خفاء الدليل لا يعني في الإمام ولا في الشيخ، خبرك لا يعني الطعن أبدا، خلاص أصل إحنا بشر ولنا قدرات، وخبرك لنا إيه؟ لنا قدرات، فقدراتنا محدودة. أنا كبيري مثلا أحفظ 10 أحاديث، سيدنا الإمام أحمد كبيره مليون، واخد بالك؟ محمد بن شهاب الزهري ما كانش اي حاجه يسمعها يحفظها، سفيان الثوري قال لك ما حفظت شيئا ونسيته، كل واحد قدرات، واخد بالك؟ طيب، في سنن سعيد بن منصور بسند صحيح ان امراه جاءت الى عمر بن الخطاب تطلب ارثها في ديتي زوجها، جزها مات مقتول وفيه دية له اللي هي 100 ايه من الإبل، وبلغة العصر 4 كيلو ذهب وربع للدية كما قررها مجمع البحوث، 4 كيلو ذهب وربع. فلما قتل الرجل جاءت امرأته تطلب ديتها، تطلب نصيبها من دية زوجها، فوقف عمر وقال: ما أرى أن المرأة ترث من دية زوجها، ما أرى إلا أن الدية للعاقلة، لأنهم هم الذين يعقلون عن الرجل، ليس لك شيء، واخد بالك؟ وعمر اللي بيتكلم، وعمر رضي الله عنه قال لك: آه إحنا عندنا في الشرع لما واحد يقتل واحد خطأ العاقلة تدفع الدية إجبارا، يبقى لما واحد يموت العاقلة تاخد الدية، دي زي دية، أما الزوجة إحنا مدفعناهاش يبقى ما ندهاش. قال: ما أرى إن الدية للعاقلة لأنهم يعقلون عن الرجل، ليس للمرأة من الدية شيء. اللي هم العصبة، لا القاتل، أي نعم العاقلة هم عصب الرجل، العصب اللي هو القربة يعني، معايا مشايخ؟ ما أرى للمرأة من دية شيء، ولكن أسأل الناس. فقام رجل يسمى الضحاك ابن سفيان الكلابي، قل من يعرف أنه صحابي، يعني قلت واحد بصحابه اسمه الضحاك، ولكن الضحاك من دي أول مرة أسمع الاسم ده، وهو من الصحابة الأجلاء، الضحاك ابن سفيان الكلابي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ولاني على بعض الأعراب وأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. يبقى واحد اسمه أشيم الضبابي مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الضحاك أن يورث امرأته من إيه؟ من دية زوجها. خلاص، فقام عمر وورثها من دية زوجها. أنا راجل مش تبع الدليل، والله أنا عندي قواعد وأصول وشواهد تقول إن المرأة ليس لها من دية الزوجة، طيب بس أنا عندي دليل على دماغنا، عندك دليل على دماغنا، ونقدر نخالف الدليل؟ لذلك دائما إحنا بنقول إيه، أن الأئمة الكرام، الأئمة الكرام ما يتعمدوا مخالفة الدليل، وحينما يقررون حكما بيقرروا تبقى لأصول وقواعد، واخد بالك؟ فإذا ظهر الدليل فالدليل أرجح وأولى بالالتزام وبالاتباع من أي شيء. عشان كده لعلكم تلاحظون جميعا ان سيدنا الامام الشافعي عليه رحمه الله لما جاء من بلاد الشام إلى مصر يقول لك الشافعي في القديم والشافعي في الجديد. الجماعة بقى أهل البدعة يقول لك أهو غير الفتوى عشان العراق ومصر ديت بلد ودي بلد تاني، فالحرام هناك كان حلال هنا والحلال هنا كان حرام هناك. شو العيال؟ لا، ظهر له دليل فقال به بس. لذلك من أدب الإمام الشافعي وأدب عالي، كما تعلمون أن الإمام أحمد أخذ قسطا كبيرا من العلم على الشافعي، ثم تبحر الإمام أحمد في علم الحديث وفي الرواية، فكتب إليه الشافعي رسالة وقال يا أحمد أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أصير إليه. في أدب أحسن من كده؟ وهو شيخ وتجرس بس تبحر في علم المصطلح. زي بدأت أنت علمت واحد عقيدة وعلمت مثلا فقه وتربية وسيرة، وش فجأة لقيت الواد من أبرز الناس في علم المصطلح، قل له يا ابني أنت شيخي في هذا الباب، وشرف لك، لأن العلم لابد أن يكون سيدا وله السؤدد في كل شيء. يبقى هنا الدليل خفي على مين؟ على عمر بن الخطاب. قدم خفي على عمر بن الخطاب وقام وعلم الدليل الضحاك بن سفين الكلابي، يبقى التزم به وأعطى المرأة إرثها من دية زوجها. ها، يبقى السبب الأول الذي من أجله وضع العلماء هذا الأصل وهو وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان هو احتمالية خفاء الدليل على الرجل. واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ حد عنده فيها شك؟ يبقى الدليل يخفى. الأمر الثاني احتمالية الخطأ من فلان لفهم الدليل سواء عن عمد أو عن غير عمد. احتمالية الخطأ من فلان لفهم الدليل سواء عن عمد أو عن غير عمد. يبقى فلان أخطأ في فهم الدليل، أخطأ في فهم الدليل. طبعا كما تعلمون قبل ما أتكلم في النقطة دي، كما تعلمون أن مدار معرفة الأحكام الشرعية يدور على أصلين. مدار معرفة الأحكام الشرعية يدور على أصلين، الأصل الأول إثبات الدليل، والأصل الثاني فهم الدليل. دول أصلين بيدور عليهم كل الأحكام، إثبات الدليل وفهم الدليل. والمعني بفهم بإثبات الدليل أي صحة الدليل إلى قائله. يعني بنقول الدليل ده صحيح، يعني إيه؟ أنت الدليل ده كلام من الأول، كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب الكلام ده موجود إيه؟ ويفتح المصحف هتلاقيه، خلاص خلصنا منه. فده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قالوا أي من عرفك، من الذي أعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ والله قرأت الحديث فين؟ في البخاري ومسلم، عبر القنطرة خلصت، في البخاري كذلك، في مسلم كذلك. طيب الحديث مثلا في مصنف عبد الرزاق أو عند ابن أبي شيبة، الغيرين من كتب السنة كما تعلمون. طب من أهل العلم جود وحسن وصحح هذا الحديث، أدي معنى كلمة إثبات الدليل، وخبرنا صحة نسبته إلى قائله. الأمر الثالث اللي هو فهم الدليل. فهم الدليل معناه الوقوف على المراد من الدليل. يعني إيه؟ قال الله عز وجل في التنزيل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وخبرك ولا تقربوا الزنا، ده دليل إثباته في سورة الإسراء، وخبرك يفتح المصحف هتلاقيه. طيب ماذا أراد الله عز وجل منا لما قال هذا الكلام؟ اسمها إيه بقى؟ فهم الدليل. ربنا أراد إيه منا؟ أراد شرعية، ولا تقربوا الزنا يعني معناها أما تزنيش، ولا معناها ما تقربش الزنا، ولا ايه بالظبط؟ او ايه بالظبط ديت هي فهم الدليل. هي إيه؟ هي فهم الدليل. وهذه مرقى أخواننا، ففهم الدليل ممكن العالم يخطأ في فهم الدليل. واخد بالك أنت يقول لك إزاي يخطأ يا أخي؟ أهو ده نرجع تاني نقول لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي. بس يا أخوان معايا؟ طيب لو أن إماما أخطأ في فهم الدليل، هل يلزم من خطأ الإمام الإثم أم لا يلزم؟ لا يلزم، لا يلزم. مش معناه أنه أخطأ يبقى يأثم. ليه؟ لاحتمالية أن يكون اجتهد فأخطأ فله أجر ولا يتابع في اجتهاده. هذا من أخوانا فينا كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية من حلاوته وطلاوته، سأقرأه عليكم بنصه وأرجو أن يحفظ. اللي هو إيه مسألة إيه؟ إن الشيخ أو العالم ممكن إيه يخطأ فين؟ في فهم الدليل. واخد بالك؟ أشكل عليه، وهذا كثير جدا. واخد بالك؟ طيب قال شيخ الإسلام: ومما يتعلق بهذا الباب، افتح قوس، أي احتمالية الخطأ في فهم الدليل. ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين، ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، أهل البيت وغيرهم. أعيد الكلام تاني: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، أهل البيت وغيرهم. أيوة نعم، أهل البيت معروف. قد يحصل منهم، منهم هاء الضمير عايدة على مين؟ كل اللي فات، من أول الرجل العظيم في الدين وكبير القدر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين ومن أهل البيت وغيره، قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن والهوى الخفي، مقرونا بالظن والهوى الخفي، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه وإن كان من أولياء الله المتقي. ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم الدين، أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منهم نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بذلك ما لا ينبغي اتباعه وإن كان من أولياء الله المتقين. واضح يا أخوانا الكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ طيب يبقى إذن مسألة إن يخفى الدليل أو يخطأ في الفهم مسألة واردة. طيب إحنا بقى عشان حتى يسلم ديننا ونكون في الأمان، يبقى نتبع الدليل ولا يحل لنا أن نتركه لقول فلان ولا نمشي تبع فلان. ده واضحة بخبالك، يعني الأمر إيه؟ أوضح من شمس النهار ولا يحتاج لكثير تقرير. يبقى إذن حينما أصل العلماء الأصل الأول عند أهل السنة والجماعة في وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، كانوا على حق 100% لما وضعوا هذا الأصل لاحتمالية خفاء الدليل على الشخص. الأمر الثاني، ممكن الشخص نفسه يخطأ في الفهم، لا ده ممكن يتعمد الخطأ. ليه؟ أصل بشر، أصل هو بشر، وطالما بشر خلاص انتظر منه كل شيء، مش بشر الكلام ده. لو هو معصوم أو يوحى إليه ده موضوع تاني خالص. ذلك أصل الحال الشرعية أيضا جاءت دائرة باتباع الوحيين. أي نعم نعم نعم. في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في محاربة الممتنعين عن الزكاة، قال الإمام الحافظ ابن حجر كلام برضو ماتع اسمعهم إياه، قال الحافظ: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة. في القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت، لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. كتبت يا أحمد؟ كتبت؟ سمعني كده؟ قصة دليل على أي قصة؟ قصة سيدنا عمر، سيدنا عمر وأبو بكر. قصة مناظرة أبي بكر لعمر في قتال الممتنعين عن أداء الزكاة. تفضل. قصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود بعض الصحابة الآخرين، مع وجود سنة تخالفها، مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. السؤال ده مهم جدا. يعني مثلا أنا بتكلم معاك وتقول لي إزاي يخفى الدليل على الشيخ، السؤال نفسه غلط. أو ولا يقال كيف خفي ذا على خفي أخي وخلاص، إيه الإشكال يعني خفي وخلاص، ما علم به إلا منك دوات، إزاي ده الرجل حفظ البخاري عن ظهر قلب، حفظ ونسي، إيه الإشكال يعني؟ وده بقى أخوانا. لذلك من الوقائع الطيبة قصة عبد الله بن وهب مع الإمام مالك رضي الله عن الجميع. الإمام مالك طبعا الإمام مالك، وعبد الله بن وهب إمام. يقول عبد الله بن وهب: حضرت مجلسا للإمام مالك درس علم. يقول: فسئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء، فقال الإمام مالك للسائل: ليس ذلك على الناس، لأن دي عبادة وما أقدرش ألزمك بها وما معيش دليل ما تخللش، ليس ذلك على الناس. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس، الناس مشت، ثم اقتربت من الإمام مالك وقلت له: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ إيه معنى سنة؟ دليل، دليل يعني قبلك عندي دليل وفيه عندنا سنة. شفتوا الأدب إزاي بيقول الكلام؟ إزاي تقول إن ده غلط وانا بقول لك عندنا دليل الاجماع منعقد لازم نختن البنت، تقول لي حرام؟ بقول لك في عندي دليل، يقول لك انت ما تعرفش احنا اضرب الادله منك انت. طالما يقول لك اضرب الأدلة بس ما تردش عليه، كبر عليه أربعا وادفنه في المقبرة، ما عادش ينفع ده خالص. وبعدين بقول لك اخوانا كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة. شوف الأدب العالي، نفس الله يبارك فيكم نتعلم من الأئمة في الأدب، دي أهم شيء. قال الإمام مالك وما ذاك، أين دليلك؟ يعني بالضبط كده مثلا تخيل انت واحد قاعد على المنبر عمال تقول يا اخوانا والخمر حرام بإجماع أهل العلم، فواحد قال لك خبر يا سيدنا أنا عندي دليل إن هي حلال، هو أدور في الضرب، واخد بالك أنت؟ قول له فين؟ بالراحة كده قول له فين الدليل؟ وهذا اللي حصل من قدامة بن مضعون مع عمر بن الخطاب، قال له عمر يا قدامة إني جالدك في الخمر، هجلدك في الخمر، قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال لأنك شربت الخمر، قال ولما تجلدني والخمر حلال؟ طبعا شوف واحد يقول عمر كده والخمر حلال، فقال عمر كيف يا قدامة؟ قال عندي دليل يا أمير المؤمنين، قال دليل؟ نعم، قال دليل آه. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسن. قلت بس استنى بقى، ده انت كده فاهم غلط، واخد بالك انت ازاي فاهم غلط؟ ومين ده؟ قدامه بن مضعون، خد بالك قدامه ده كان خال عيال عمر بن الخطاب، واخد بالك معايا مشاكل كده. فقال الامام مالك وما ذاك، فين السنه اللي عندك؟ قال عبد الله بن وهب حدثنا الليث بن سعد ولا نفس، حدثنا يزيد بن عمرو المعافري زيه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد صحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابعه. عاوز ثاني بقى، ده انا قلت لك اهو فلان اللي قال لي وفلان قال لي فلان اللي قال لي وفلان وفلان كله قدامك اهو، واخد بالك؟ زي بالظبط واحد بيتكلم اقول والله روى البخاري ازاي، والله تعالى لو ما لقيتوش في البخاري اشهد الدنيا اني كذاب وما عدتش اتكلم ثاني، بس بشيء من البساطه وعدم يعني التعصب، واخد بالك؟ شوف رد الامام مالك، قال رضي الله عنه وارضاه هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمع، وخبرة. شوف بقى العجيب، عبد الله بن وهب يقول فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي بما حدثته. قال هو يزعلك إن أنت تاخد العلم من غيرك؟ تم غيرك خده من غيره وغيره خدوا من غير، وهكذا دواليك حتى وصلنا إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسيد النبي منين؟ من جبريل. وجبريل منين؟ من رب العزة. يبقى عليك محترم، ودمك أخوانا اخنع واخضع واتضع للدليل حتى يرفعك الله عز وجل. معايا مشايخ؟ ايه اللي حصل؟ وليدي بتتكلم ليه؟ معايا مشايخ لحد كده؟ الامور واضحه ولا فيه شيء من اللخبطه؟ واضحه يا اخوانا كده؟ طيب، يبقى اذا يجب علينا ان نتبع الدليل الشرعي، واخد بالك؟ ولا يحل لنا ان نترك الدليل لقول فلان، فاذا تركناه لقول فلان مع علمنا بان فلانا خالف فهذا اتباع للهوى وتعظيم للشخوص. ومن أجل هذا نقول لابد أن نفرق بين محبتك للرجل وبين اتباعك للدليل، دي سكة ودي سكة تانية خالص، واخد بالك؟ أنا بحبك ولكن عند المخالفة أنا آسف جدا لن أتبعك، وممكن كده تجمل عليك والتمستك العذر، واخد بالك؟ وده اللي فعله الائمه كله. يعني الامام ابن القيم عليه رحمه الله لما جه يالف كتاب مدارج السالكين في الرد على منازل السائلين لاسماعيل الهروي، واخد بالك؟ فبعض الناس عتبوا عليه قالوا له يا امام ان شيخك يخالفك في كثير، فقال ابن القيم: المقولة المنقوعة بالحكمة شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. ده اللي عظيم تربى عليه بقى. يبقى أنا محبتي للرجل مش معناها بحبه أمشي وراه زي اللعم. من قال الكلام؟ لا، ده أنا عندي أدلة وعندي نصوص أتبعها ولا أتبع غيرها. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وهذا الذي ثبت عن الأئمة الأربعة. والكلام ده برضو أريد منكم يا أخواننا أن يذكر بنصه في خطبك، في خطبك ودروسك، واخد بالك؟ لأن الناس، عامة الناس في مصر بالذات، قلوبها دائما تميل إلى الأئمة الأربعة، واخد بالك؟ تقول مثلا وبالذات سيدنا الإمام الشافعي، امسك على ديت، واخد بالك؟ تقول له مثلا الإمام أبو حنيفة، في رمضان كله بيحب أبو حنيفة، ليه؟ بيطلع الزكاة فلوس، واخد بالك؟ طيب ما أبو حنيفة قال الختان واجب، وإذا تمالأ أهل قرية على منعه لولي الأمر أن يقاتلهم. واخد بالك؟ فسبته هنا ليه؟ قال لك والله أصل هو هنا يعني إيه؟ الدليل مش معاه قوي. هو ده بقى شغل الهوى. هذا هو شغل الهوى. طيب اكتبوا بقى شوية الكلام ده هم عن الأئمة الأربعة. قال الإمام أبو حنيفة، واكتب كده: ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة. التاريخ الميلاد ده مهم جدا يا اخوان. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. كنت انت فين يا حسن في الوقت ده؟ ماشي. قال الإمام: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بس صح الحديث فهو إيه مذهبي؟ يبقى لما مثلا نقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، ونقرأ في مذهب أبي حنيفة أنه أجاز للمرأة أن تزوج نفسها، يقول لا، اوعى تقول الكلام ده عن سيدنا الإمام. ليه؟ أصل الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي والحديث صحيح. يوم بقى من كثرة غبي يقول لك يعني سيدنا الإمام ما كانش عارف أنه صحيح؟ أنت لا تعرف أنه حديث صحيح؟ ما تكلمش معاه، ما تطولش معاه في الكلام خالص. الله يبارك فيكم، رجائي كل من خالفك في أصل ما تحاولش تطول معاه في الكلام، هيتعبك ولن تخرج منه بثمرة إلا نفرة في القلب، والموضوع مش ناقص. قال أيضا أبو حنيفة من كلامه المبارك: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. ده كلام الإمام. مثلا واحد سئل حكم إخراج زكاة الفطري نقودا، قال أفتى، قال بذلك الإمام أبو حنيفة. طب دليله إيه؟ يقول لك الإمام أبو حنيفة يا أخي، بس خلاص ما تكلمش معه. أهو كلام الإمام: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. كلام الإمام نفسه، أنا بحكمك له، ما بحكمش أقول لك كلام الإمام. أهو أنت بتتبع أبو حنيفة، قال لك خلاص سيدنا أبو حنيفة قال لا يحل لك أن تفتي بكلام إلا ما لم تعرف دليل. تعرف دليله افتي، ولما تجيب دليله هنحكمك في الدليل، هل صح الحديث أم لم يصح، فهم الحديث صحيح أم غير صحيح، وغير ذلك. وقال أيضا لتلميذه البر أبي يوسف وهو يعقوب: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. شفت الأدب العالي بتاع الإمام؟ ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإن قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. أسأل سؤال كده بسرعة: ما المقصود من قول الإمام لا تكتب كل ما تسمع مني؟ فضل. يعني ممكن نقول ان الامام اراد هنا ما تكتبش عني الحاجه اللي بقولها لك برايي. اي نعم، يبقى مسائل مش كل اللي اقوله لك تكتبه يا اخي. لو قلت لك كلام بدليل تكتبه ولا تكتبوش؟ بكتبه بدليل، أنا معايا الدليل وأنا بتعبد الله بالدليل. والله لو ظهر دليل غير كده على دماغي أنا هرجع لكلام على طول. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب ده كلام سيدنا الإمام مين رضي الله عنه وارضاه، 80 توفي 150. سيدنا الإمام مالك بن أنس مضر الله وجهه ونور الله قبره، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، 79 و100، عن 86 سنة. قال كلام من بقى الإمام مالك هون، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي أي في كلامي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق فاتركوه فاتركوه. ده كلام من يا أخوانا سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه. وقال أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله حفظه، ولكن للأسف عند التطبيق يكيش. طب ليه؟ ده المفترض أن أنت نتعلم لنعمل، مش هذا اللي احنا بنقوله ولا؟ من الطرائف هنا وقع طريفة اكتبها كده. سأل رجل من ثقيف عمر بن الخطاب، سأل رجل من ثقيف عمر بن الخطاب عن المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر، فقال عمر فقال عمر وعليكم السلام، لا بأس طهور إن شاء الله، صلى الله يعافيك وأن يشفيك. فقال عمر لا تنفر حتى تطهر ثم تطوف. كتبت ولا إيه التاني؟ سأل رجل من ثقيف عمر بن الخطاب عن المرأة التي حاضت بعد أن زارت البيت يوم النحر، فقال عمر لا تنفر حتى تطهر ثم تطوف. فقال الثقفي اللي هو سأل مين؟ عمر بن الخطاب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فأفتاني بغير ما أفتيتني به. واخد بالك؟ إن رسول الله سألته فأفتاني بغير إيه؟ ما أفتيتني به. فقام عمر إليه ضربا وقال كيف تستفتيني في شيء استفتيت فيه رسول الله؟ دي قلة أدب. واخد بالك؟ كيف تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يا إخوانا الإنسان لما يعرف الحاجات دي تلاقيه كده عايش مستريح، الدنيا تنقلب بجواره ولا تحرك فيه شعره. ليه؟ عنده أصول لا يحل عنها. كن بقى أن أنت بدأت تعيد التفكير تاني أصولك مش مظبوط فظبطها. سيدنا الإمام أحمد الإمام الشافعي بعد الإمام مالك على طول، الشافعي ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400 و200، كم سنة؟ وملأ الأرض علما 54 سنة. يقول رضي الله عنه أرضاه أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. خلاص أهو إحنا استلنا العنوان من الكلمة ده، لا يحل له أو لم يحل أن يدعها لقول أحد. ها خليكم معايا كده، كلمة أحد تعني إيه يا محمد؟ أحد، أي أحد غير مين؟ غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدة ما تنهزش يد قدام الناس، ما تنهزش، خليك صلب. فهؤلاء بشر يعتريهم الخطأ والزلل والهوى، كل هذا يعتري البشر. طيب قال الشافعي: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. شوف كلام ابن عمي ازاي. أي والله يا أخي جزاك الله خير والله شيخ سعيد. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. مش قالوا أنا وياه. طيب الإمام اللي بعده سيدنا الإمام أحمد إمام الدنيا، ولد في سنة 64 و100 وتوفي في سنة 41 و200. قال رضي الله عنه وأرضاه: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. خلاص ده بيرد حديث النبي، بنقول له سيدنا النبي قال: من بدل دينه فاقتلوه. قال لك تفضحونا مع الناس، ما تسيب كل واحد يخش هنا يومين وهنا يومين، ده مصيبة. سواد، بس السواد ده كله كان مكتوم تحت الرماد، واللي عاوزين يتكلموا مش عايزين يتنفسوا. سنحت لهم الفرصة وأعطيناها لهم. من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. لذلك في واحد اسمه سلمة ابن شبيب، سلمة ابن شبيب، طلع ظهر دي كم يبقى على الظهر؟ ها؟ طيب قال سلمة ابن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ركزوا أو في الوقع في السؤال ده والفتوى دي، يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، أي بمتعة الحج، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. إيه القصة دي بسرعة؟ الأول ناس من أهل خراسان جوهم سألوا سيدنا الإمام أحمد عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فسيدنا الإمام أحمد قال لهم سيدنا النبي أمر بذلك. فالجماعة اللي قالوا: طب ما أبو بكر وعمر كان ينهيان عن ذلك. قال لهم: لا، الصح سيدنا النبي أمر ويسمع لقوله. طب أبو بكر وعمر؟ قال لهم: لا. فالجماعة الرافضة اللي هم بيكفروا مين؟ أبو بكر وعمر. ومن كفر أبا بكر فلا شك أنه كافر، لا شك مطلقا، ومن شك في ذلك فليعيد النظر في إيمانه. فلما الفتوى انتشرت الجماعة الرافضة فرحوا، قالوا: مش ده الإمام أحمد قطع أبو بكر وعمر، عشان تعرف أنهم كفروا مش مصدقين، واخد بالك؟ فسلم ابن الشبيب بيعتب على سيدنا الإمام أحمد، بيقول له: قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بوجوب المتعة، ما غيرش غمض عليها وعديها وخلاص، وربنا رحمته واسعة. شوف بقى رد الإمام إيه؟ قال الإمام أحمد: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك، أما الآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. تخيل، شوف يا أخوانا، ما أصل دين ونصوص ما ينفعش أتركها، أتركها أداهن. يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدافع عنك، والآن قد ثبت عندي أنك أحمق، عندي 11 حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج، أتركها لقولك؟ تم يفرحوا الرافض، ما إيه تفرش معايا، أنا ليه نص شرعي بمشي عليه. عشان كده بنقول إيه، إحنا كأمة منزوعة الاختيار، علينا الالتزام بالنصوص، أما النتائج وما يترتب عليها تخضع للسنن الكونية، ملناش دعوة. ربنا سبحانه وتعالى قال لك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم. طب أنا أريد أن أرجع الخلافة، بقول لك استقم، استقمت ستأتيك، بس أنا مأمور بكده، إحنا مأمورين بالاستقامة على الشرع، بعد الاستقامة سيأتي الخير كله، واخد بالك؟ سيأتي الخير كله. قال يا سلمة قد كان يبلغني عنك أنك أحمق فكنت أدافع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق عندي 11 حديثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع بالعمرة حج، أتركها لقولك؟ لذلك جه الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله، وهو علم من أعلام الإسلام، عمل إيه الإمام ده؟ عمل حاجة غريبة جدا. كان ده أخواننا ذكره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الماتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الكتب الطيبة في هذا الباب. يقول وقد جمع المحقق ابن دقيق العيد المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الحديث الصحيح، خبرك جمع ابن دقيق العيد المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الحديث الصحيح في مجلد، وقال إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام. برام من هو جيبها منين؟ من الكتب بتاعتهم. قال لك ما ينفعش تسيبها الأئمة. ليه؟ لأن الأئمة تبرؤوا من كل شيء يخالف النص الشرعي. نعم والله يا أخي الفضل، أنا بحثت عنه وسألت فلم أعثر على اسمه ولا عليه، فاللي يلاقيه يرده إلينا وله منا ما يريد. معايا يا أخوانا كده؟ والله يا أخويا لو جبت اسمه لك ابتداء 50 جنيه، جبت الكتاب لك 100 جنيه غير ثمنه. بس والله يدور اللي يلاقيه، احنا منتظرين يرد علينا ضلته، ضل الله رد الله عز وجل عليه احبابه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى احنا نخلص من الكلام ده بقى، ها، وجوب اتباع الدليل وايه وحرمه تركه لقول ايه لقول فلان. واضح يا اخوانا ديت؟ اكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وده حسن في الحاجة ده.